الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم 14 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجرية، قد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة العنكبوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب، الهمزة للإنكار، الناس أن يتركوا على عافية وفراغ، ولما كان صلة أن مشتملة على مسند ومسند إليه يسد مسد مفعولي حسب، وهذا هو الأولى. أن يقولوا آمنا، أي بأن أو لأن، وهم لا يفتنون بل يمتحنهم الله بالمصائب ومشاق التكليف ليتميز المخلص من المنافق. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله لا يتعلق علمه بالامتحان علما حاليا يتميز به الذين صدقوا في إيمانهم، وليعلمن الكاذبين فيه. أم حسب أم منقطعة الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يعجزونا فلا نقدر على انتقامهم ساء ما يحكمون. بئس الذي يحكمونه حكمهم هذا. من كان يرجو لقاء الله وصوله إلى ثوابه، أو من يخشى حسابه وجزاءه، فإن أجل الله لآت فليستعد وليعمل لذلك الوقت المضروب بالجزاء، فإنه آت لا محالة. أو معناه من يأمل لقاء الله في الجنة فوقت اللقاء آت فليبادر إلى ما يحقق رجاءه. ولذلك قال بعض المحققين: هذه تعزية من الله للمشتاقين إلى لقائه، وهو السميع العليم فيعلم الأقوال والعقائد. ومن جاهد نفسه في منعها عن المناهي وحملها على المعروف فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أحسن جزاء أعمالهم. ووصينا الإنسان بوالديه بإيتاء أو بإلاء والديه حسنا، أي فعلا ذا حسن أو للمبالغة، جعل الفعل حسنا لفرط حسنه، قيل تقديره. وصيناه بتعهد الوالدين: افعل بهما حسنا. وعلى هذا يحسن الوقف على بوالديه. وإن جاهداك إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به بإلهية علم، فإنما لا يعلم صحته لا يتبع، سيما إن علم بطلانه، فلا تطعهما في ذلك، فلا طاعة في معصيته. إلي مرجعكم، مرجع الكل، المؤمن والمشرك والبار والعاق، فأنبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء عليه. نزلت في سعد بن أبي وقاص، حلفت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت إن لم يرجع ابنه من الإسلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في جملة الصالحين، وكمال الصلاح منتهى الدرجات. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أودي في الله أصابه مضرة من المشركين للإيمان بالله، جعل فتنة الناس ما أصابه من جهتهم في الصرف عن الإيمان كعذاب الله في الآخرة، فجزع من عذابهم وأطاعهم كما يجزع ويطيع الله من يخافه، وشتان ما بينهما. ومعناه: إذا نزل عليهم مصيبة اعتقدوا أنها من نقمة الله للإسلام فارتدوا، ولئن جاء نصر من ربك فتح وغنيمة ليقولن إنا كنا معكم في الدين فأعطونا من المغنم. أوليس الله عطف على محذوف، أي أقولهم ينجيهم، وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من الإخلاص والنفاق. ولا يعلمن الله الذين آمنوا يعرف المؤمنين حقيقة، ولا يعلمن المنافقين لا يشتبه عليه ولا يمكن الإلباس عليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا وطريقنا ولنحمل خطاياكم إن كان ذاك خطيئة عطفوا ولنحمل، وهو أمر لأنفسهم على التبع، وهو أمر للمؤمنين إرادة للمبالغة، وأن كليهما لا بد من الحصول. وهذا قول صناديد قريش، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي شيئا من خطاياهم، إنهم لكاذبون في إنجاز وعدهم هذا، ولا يحملن أثقالهم أثقال أنفسهم وأثقالا أخرى مع أثقالهم، ويثقال أوزار من أضلوه من غير أن ينقص من أوزار متبعيهم شيئا. ولا يسألن يوم القيامة سؤال تقريع وتوبيخ عما كانوا يفترون من الأباطيل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم بعد نبوته 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم الطوفان بعد هذه المدة لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، وهم ظالمون. فأنجيناه نوحا وأصحاب السفينة من كان معه فيها، وجعلناها السفينة والقصة آية للعالمين. عن ابن عباس، بعث نوح وهو ابن 40 سنة وعاش بعد الطوفان 60، فمجموع عمره 1050 سنة. وفي جامع الأصول أنه عاش بعد الطوفان 50، ومدة الطوفان 6 أشهر آخرها يوم عاشوراء. وإبراهيم عطف على نوح، إذ قال ظرف لأرسلنا لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه إن كنتم تعلمون الخير والشر، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون تكذبون إفكا كذبا في أنها شركاء الله شفعاء، أو تنحتونها للإفك جعل نحتهم خلقا وإيجادا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ولا يكون المعبود إلا الرازق ورزقا مفعول به من غير تأويل والتنكير للتعميم. فابتغوا عند الله الرزق كله فإنه مالكه وحده، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فاستعدوا للقائه. وإن تكذبوا أي تكذبوني فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم كقوم شيث وإدريس ونوح، ولم يضرهم تكذيبهم، فلا يضرني تكذيبكم، وما على الرسول إلا أمر الجنس إلا البلاغ المبين. وهذه الآية والتي بعدها إلى قوله فما كان جواب قومه الأظهر، وأنها من جملة قول إبراهيم لقومه، ويحتمل أن يكون معترضة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفيسا بين نصيحته وجواب قومه، أي وأن تكذبوا محمدا إلى آخره. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق من العدم ثم يعيده، عطف على أولم يروا لا على يبدئ، فإنه في معرض الاستدلال من الأول على الثاني وما تعلق به رؤيتهم، وإنما هو إخبار على حياله. إن ذلك الإعادة بعد الإنشاء على الله يسير، قل سيروا حكاية كلام الله لإبراهيم على التقدير الأول في الأرض، فانظروا كيف بدأ الخلق مع اختلاف أجناسهم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، عطف على سيروا. إن الله على كل شيء قدير، تعلق قدرته على جميع الممكنات على السواء، يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته، وإليه تقلبون تردون. وما أنتم بمعجزين ربكم إن هربتم في الأرض بالتواري فيها، ولا في السماء بالتحصن فيه، أو ولا في السماء لو كنتم فيها قيل تقدير، ولا من في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لو أراد الله بكم ضرا. والذين كفروا بآيات الله بكتبه أو بدلائل وحدته ولقائه البعث أولئك يئسوا من رحمتي لإنكارهم البعث والجنة، وأولئك لهم عذاب أليم لكفرهم. فما كان جواب قومه أي إبراهيم له إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه ويعذبوه أحد العذابين، فأنجاه الله من النار بعدما قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. إن في ذلك إنجائه منها لآيات لقوم يؤمنون، فإن الكفار غير موفقين على التدبر في مثل ذلك. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي لتوادوا بينكم وتتواصلوا كما يتفق الناس على مذهب، ليكون ذلك سبب تحابهم. وثاني مفعولي اتخذ محذوف وهو آلية، وهو مودة بحذف مضاف، أي سبب مودة، أو بأنها بمعنى مودودة، وقراءة رفعها على تقدير هي مودودة، أو سبب مودة على أنها صفة أوثان أو خبر، لأن وما موصولة أي إن الذين اتخذتموهم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لإبراهيم لوط هو ابن أخي إبراهيم لابن أختي فإنه لوط بن هاران ابن آزر وهو أول من آمن به. وفي الحديث ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك خاطب به امرأته فالمراد والله أعلم ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام. وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي هاجر من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى الشام ومعه لوط وامرأته سارة إنه هو العزيز الحكيم فيمنعني من الأعداء ويوفقني بما هو صلاحي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهو ولد إسحاق تولد في حياة إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي جنسه وكل نبي بعده كان من ذريته وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جمع له بين سعادتين سعادة الدنيا أي الرزق الواسع والمنزل الرحب والزوجة الحسنة والثناء الجميل إلى يوم القيامة وسعادة الآخرة وهي لا يعرفها إلا الله. ولوط عطف على نوح إذ قال لقومه أرسل في حياة قليل لا إله إلا السدوم إنكم لتأتون الفاحشة الفعلة القبيحة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. استئناف مقطر لغاية قباحتها. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل فإنهم كانوا يقتلون المارين وينهبون أموالهم وقيل يقطعون سبيل النسل. وتأتون في ناديكم مجلسكم الخاصة المنكر. وفي الحديث هو خذف أهل الطريق بالحصى والاستهزاء بهم أو الصفير ولعب الحمام وحل أزرار القبا ومضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء أو الضراط والضحك والفحش في المزاج. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين في النبوة أو في الوعيد. قال رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم. ولما جاءت رسلنا الملائكة إبراهيم بالبشرى والضحك والفحش في المزاح. أحسن الله إليكم. قال والضحك والفحش في المزاح. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين في النبوة أو في الوعيد. قال رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم. ولما جاءت رسلنا الملائكة إبراهيم بالبشرى من الله بإسحاق وولده جاءوا على طريقة أضياف. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية سدوم إن أهلها كانوا ظالمين مستمرون على الكفر والفسق. قال إبراهيم إن فيها في القرية لوطا وهو نبي غير ظالم. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت أنصلة زيلت للتصارف إلينا وتأكيدهما رسولنا لوطا بعدما ساروا من عند إبراهيم في صورة أمارد حسان سيئ بهم جاءت المساءة والغم بسببهم وضاق بهم درعا أي عجز وضاق بسببهم وتدبير أمرهم طاقته فإنه خاف عليهم من قومه. وقالوا لما رأوا غمه لا تخف علينا ولا تحسن إنا منجوك وأهلك نصب أهلك لعطفه على محل الكاف أو بإضمار فعل إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. ولقد تركنا من كلام الله تعالى منها من قرية لوط آية بينة لقوم يعقلون هي آثار منازلهم الخربة أو أنهارهم المسودة أو الأحجار الممطرة التي أهلكوا بها. وإلى مدين أخاهم شعيبا عطف على نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اخشوا اليوم الآخر وقيل افعلوا ما ترجون به ثواب يوم الآخر من إقامة المسبب مقام السبب ولا تعثوا والعثو وشد الفساد في الأرض مفسدين يعني لا تزيدوا في الفساد حال كونكم مفسدين. فكذبوا فأخذتهم الرجفة الزلزلة أو صيحة أخرجت قلوبهم أو عذاب يوم الظلة. وقد مر في سورة الأعراف وهود والشعراء فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. وعاد وثمود منصوبان بفعل دل عليهما قبلهم مثل أهلكنا. وعاد منصراف ثمود بتأويل القبيلة وقد تبين لكم من مساكنهم بعض مساكنهم باليمن وتبين لكم إهلاكم من جهة مساكنهم إذا رأيتموها. وزين لهم الشيطان وأعمالهم السيئة فصدهم عن السبيل عن الطريق المستقيم وكانوا مستبصرين عقلاء عند أنفسهم معجبين برأيهم أو كانوا في نفس الأمر متمكنين من النظر أو مستبصرين بضلالهم لكنهم لجوا. وقارون وفرعون وهامان عطف على عاد وثمود. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين بل أدركهم أمر الله فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا صرصرا تحمل الحصبة فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض ثم تمكسهم على أم رأسهم فتشدخهم فكأنهم أعجاز نخل منقهر وهم قوم عاد. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض قارون. ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان وروي عن ابن عباس أن الأول قوم لوط، الرابع قوم نوح، والأظهر ما ذكرنا. قال بعض المحدثين أن الرواية منقطعة عن ابن عباس، وما كان الله ليظلمهم فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاستحقوا مقت الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتكلون إليه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا تعتمد عليه وتحسب أن لها بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا بيت أضعف من بيتها مما يتخذه الهوام، لا يدفع حرا ولا بردا ولا يحجب عن الأعين. لو كانوا يعلمون لعلموا أن هذا مثلهم، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، أي الذي تدعونه من دون الله من شيء، أي شيء كان فيجازيكم. قيل ما نافية من شيء مفعول تدعون، يعني الله يعلم أنهم ما يعبدون شيئا من دون الله، بل الذي يعبدون لا شيء. فعلى هذا توكيد للمثل وتجهيل لهم، ولا يخفى بعده وهو العزيز ولا يخفى بعده وهو العزيز الحكيم، فيقدر على الانتقام ولا يظلم، بل في أفعاله حكم. وتلك الأمثال هذا المثل ونظائره نضربها للناس نبينها تقريبا لما بعد من أفهامهم، وما يعقلها لا يفهمها ولا يتدبر فيها إلا العالمون. في الحديث في تفسير تلك الآية العالم ومن عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. خلق الله السماوات والأرض بالحق لا على وجه العبث، إن في ذلك الخلق لآية للمؤمنين فإنهم يتدبرون في صنائع ملكه. أتل ما وحي إليك من الكتاب، أمره بقراءة القرآن، وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وفي الحديث من لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، أو مراعاتها تجر إلى الانتهاء. وفي الحديث قيل له عليه السلام أن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول، أو الصلاة تنهى عن ذلك حين الصلاة. ولذكر الله أكبر وأفضل من كل شيء، فالصلاة لما كانت كلها مجتملة بذكره تكون أكبر من غيرها من الطاعة، أو ذكر الله للعباد أكبر من ذكرهم إياه، وهذا هو المنقول عن كثير من السلف. والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلا بطريقة هي أحسن، فإن من أراد الاستبصار منهم إذا رأوا منكم لينا وسمعوا منكم حجج لا تدعوا. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية والظاهر وأنها غير منسوخة بآية السيف، إلا الذين ظلموا منهم بالإفراط في المعادات فانتقلوا معهم من الجدال إلى الجلاد، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا كأنه من المجادلة الحسنة، وإلهكم واحد ونحن خاصة له مسلمون. فيه تعريض بأنهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وكذلك مثل ذلك الإنزال، أنزلنا إليك الكتاب كتابا مصدقا لسائر الكتب. قال ابن جرير معناه وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد كما أنزلنا على من قبلك من الرسل، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به كمؤمن أهل الكتاب، ومن هؤلاء الذين بين ظهرانيك من يؤمن به كمؤمن العرب. وما يجحد بآياتنا مع ظهور معجزاتها إلا الكافرون المتوغلون فيه. وما كنت تتلو من قبل نزول القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك، ذكر اليمين زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتبا. إذن لو كان شيء من التلاوة والخط لارتاب المبطلون، فيقولون لعله قرأه والتقطه من الكتب المتقدمة، بل هو القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يترون من حفظهم لا من مصاحفهم، وذلك من خاصة هذا الكتاب، فإن سائر الكتب ما كان يقرأ إلا من المصاحف. ولهذا جاء في صفة أمة محمد في الكتب المتقدمة صدورهم أناجيلهم أو معناه، بل العلم بأنك أمي لا تقرأ ولا تخط آيات بينات في صدور العلماء الأخيار. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون المكابرون مع وضوح دلائل صدقه. وقالوا لولا هل أنزل عليه آيات من ربه كناقة صالح وعصى موسى، قل إنما الآيات عند الله والقادر على إنزالها لا غير، وإنما أنا نذير مبين، ليس من شأني إنزال الآيات. أولم يكفهم، أي ألم يردعهم عن طلب آية ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مع علم بأنك أمي لا تخط ولا تقرأ. إن في ذلك القرآن وإنزالي لرحمة نعمة وذكرى تذكرة لقوم يؤمنون فإنهم المنتفعون به. قل كفى بالله، الباء يزاد في فاعل كفى، بيني وبينكم شهيدا، يرى تبليغي ونصحي وتكذيبكم وتنعوتكم، يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه حالي وحاله. يرى تبليغي ونصحي وتكذيبكم وتعنتكم. أحسن الله إليكم. قال يرى تبليغي ونصحي وتكذيبكم وتعنتكم، يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه حالي وحالكم. والذين آمنوا بالباطل كالطواغيت وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون في صفقتهم، ويستعجلونك بالعذاب كما يقولون فأمطر علينا حجارة من السماء، ولولا أجل مسمى لعذاب قومك لجاءهم العذاب عاجلا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بإتيانه يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا يبقى منهم أحد إلا دخلها يوم يغشاهم العذاب ظرف محيطة يعني لا يليق استعجالهم ومثل هذا العذاب معد لهم عن بعض السلف أن جهنم هو البحر وهو محيط بهم ينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم وفي مسند الإمام أحمد أنه قال عليه السلام البحر هو جهنم فعلى هذا يوم ظرف لمحذوف أي يوم يغشاهم العذاب كيف وكيد من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول الله ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون نصب فإياي بفعل يفسر ما بعد وهو جواب شرط محذوف أي أرضي واسعة فإن لم تتمكنوا في إخلاص العبادة في أرضي فاعبدوني في غيرها ولما حذف الشرط عوض عنه تقديم المفعول مع أن التقديم مفيد للاختصاص نزلت في ضعفة المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة وفي قوم خافوا من ضيق العيش تخلفوا عن الهجرة كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فاستعدوا له بأي طريق تيسر لكم أو خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة ليهون عليهم الهجرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لننزلنهم من الجنة غرفا نصب غرفا على قراءة لنبوئنهم أي لنقيمنهم مفعول ثاني أيضا لإجراء مجرى لننزلنهم أو بنزع الخافض أو بنزع الخافض أو تشبيه الظرف المعين بالمبهم لأنه منكر كأرضا في أو اطرحوا أرضا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ذلك الذين صبروا على مفارقة الأوطان والمشاق لله وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا ترفع رزقها معها ولا تدخر والله يرزقها وإياكم أيضا وإن كنتم تجمعون وتدخرون فلا تخافوا على معيشتكم بالهجرة وهو السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم فلا يغفل عنهم أبدا ولئن سألتهم أي أهل مكة من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون أي إذا كان هذا جوابهم فكيف يصرفون عن توحيده فإنهم مقرون بأنهم خالقها الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق له هذا الضمير غير عائد إلى من بل موضع لمن من يشاء بجامع كونهما مبهمين وهذا من توسع فيتعدد المرزوق أو عائد إليه والتعدد بحسب أحواله يبسط له تارة ويقبض له أخرى إن الله بكل شيء عليم يعلم مصالحهم ومفاسدهم هذه الآية لبيان أنه كما هو خالق فهو رازق وهم معترفون به أيضا كما يبين بقوله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فإن المطر هو السبب الكلي لوجود الرزق وهم اعترافهم بخالقيته ورازقيته يعدلون عنه قل يا محمد والحمد لله على ظهور حجتك عليهم وعلى عصمتك عن مثل تلك الضلالة بل أكثرهم لا يعقلون ما يقولون من الدلالة على بطلان الشرك وما هذه الحياة الدنيا إشارة تحقير إلا له ولعب كما يجتمع الصبيان سويعة مبتهجين ثم يتفرقون وليس في أيديهم سوى إتعاب البدن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقيقية التي لا موت فيها فكأنها في نفسها حياة والحيوان مصدر حي وقياسه حي ففي شذوذان قلب الياء واوان وترك الإدغام لو كانوا يعلمون حقيقتهما لعلموا صحة ما قلنا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يدعون أصنامهم ولا يدعونها يبين أنهم مع الاعتراف بخالقيته ورازقيته في بعض الأحيان يعترفون بوحدانيته ومع ذلك يشركون فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون فجاءوا المعاودة إلى شركهم من غير تأمر وسبب ليكفروا بما آتيناهم من النعم وليتمتعوا اللام لام الأمر على التعديل من باب اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فسوف يعلمون عاقبة ما فعلوا أولم يروا أهل مكة أن جعلنا حرما آمنا جعلنا بلدتهم ذا أمن لا يغار على أهله ويتخطف الناس من حولهم يختلسون تغزو العرب بعضهم بعضا حولهم ومأمنون مع قلتهم وكثرة العرب أفبالباطل أي بعد هذه النعمة الظاهرة بالصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون حيث أشركوا به غيره ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق بالرسول أو القرآن لما جاءه بلا تأمل واستعمال فكر أليس في جهنم مثوى للكافرين تقدير لثواب فيها أي ألا يستوجبون الثواب فيها وقد افتروا مثل هذا الافتراء وكذبوا هذا التكذيب والذين جاهدوا فينا في حقنا ومن أجلنا لنهدينهم سبلنا الطرق الموصلة إلى جنابنا وثواب بنا أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وإن الله لمع المحسنين بالنصرة والإعانة والحمد لله حق حمده ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة العنكبوت وقال في قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، قال بالتحصن فيه أو ولا في السماء لو كنتم فيها. فقوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى في موضع آخر: وما أنتم بمعجزين في الأرض، قال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: وما أنتم بمعجزين في الأرض، ولم يذكر في السماء. ووجه ذلك أن الخطاب في هذه السورة لقوم إبراهيم، وكان منهم من يصعد إلى السماء ومنهم نمرود، والخطاب في سورة الشورى للمؤمنين وهم لا يعتقدون ذلك. فلما كان الخطاب لقوم إبراهيم قال الله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ثم أجاب المصنف رحمه الله عن إشكال في قوله تعالى: ولوط ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال: ولوط هو ابن أخي إبراهيم. ثم قال: وفي الحديث: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، خاطب به امرأته. فالمراد والله أعلم أنه أن ليس على وجه الأرض زوجان عن الإسلام، لأنه هو يجيب عن إشكال أنه كان لوط ابن أخيه آمن به وهاجر معه، فكيف يقول ليس على وجه الأرض مسلم أو زوجان أو مسلم غيري وغيرك؟ فوجهه بأنه أراد زوجان على الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وقال تعالى في سورة القصص: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بدون له. وفي مواضع أخر: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بدون ذكر عباده. ووجه ذلك أن أحوال الناس في الرزق ثلاثة: الأولى من يبسط رزقه تارة، من يبسط رزقه تارة ويضيق تارة أخرى، وهو يفهم من آية العنكبوت بقوله تعالى: له. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والثاني من يوسع، والثاني يوسع على قوم مطلقا ويضيق على قوم آخرين مطلقا، وهذا يفهم من سورة القصص في قوله: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. والثالث الإطلاق من غير تعيين ببسط ولا قبض، فأطلق من غير ذكر العباد في موضع آخر في قوله: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهذا في الإطلاق من غير تعيين ببسط ولا قبض، فأطلق من غير ذكر عباد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إشارة تحقير إلا لهو ولعب، كما يجتمع الصبيان سويعة مبتهجين ثم يتفرقون وليس في أيديهم سوى إتعاب البدن. وهذه هي حقيقة الحياة الدنيا، لهو ولعب، سنين يسيرة ثم يغادر الواحد منا وينتهي هذا الأمر. والفرق بين اللهو واللعب أن اللهو الاشتغال بما فيه نفع عاجل، وأما اللعب فهو الاشتغال بما لا نفع فيه أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض غلبوا في أدنى أرض العرب منهم هي أطراف الشام أو أدنى أرضهم إلى عدوهم وهي الجزيرة أو الأردن وهم من بعد غلبهم من إضافة المصدر إلى المفعول سيغلبون في بضع سنين البضع ما بين 30 إلى 10 أو إلى 9 نزلت حين بلغ خبر غلبة فارس على الروم إلى مكة فشمت أهلها وقالوا أنتم أيها المؤمنون والنصارى أهل كتاب ونحن أهل فارس أميون وكفار إخواننا على إخوانكم ولا نظهرن نحن عليكم لله الأمر من قبل كونهم غالبين ومن بعد بعد كون مغلوبين يعني ليس مغلوبيتهم وغالبيتهم إلا بإرادتي وقضائي ويومئذ يوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله بتغليبه من له كتاب على من لا كتاب له أو لأجل ظهور صدق فيما أخبروا به من غلبة الروم ينصر من يشاء وهو العزيز ينتقم من عبادي تارة بالمغلوبية الرحيم فيتفضل أخرى بالنصر وعد الله مصر مؤكد لنفسه لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صحة وعده لكفرهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فإن لها ظاهرا وهو التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنا وهو أنها مجاز إلى الآخرة ومزرعتها جملة مستأنفة لبيان موجب جهلهم وهم عن الآخرة هم غافلون لا يخطر ببالهم فهم عقلاء في أمور الدنيا بله في أمور الدين أولم يتفكروا في أنفسهم التفكر لا يكون إلا في القلوب لكن فيها زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك أضمره في نفسك ما خلق الله ما نافية متعلق بمحذوف أي فيقول أو فيعلم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا متلبسة بالحق لا عبثا وباطلا وأجل مسمى تنتهي عنده وهو قيام الساعة عطف على الحق أو معناه أولم يتفكروا في أمر أنفسهم فإنها عالم الصغرى فيعلموا حقيقة خلق العالم الكبرى وفنائه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم قيام الساعة لكافرون جاحدون أولم يسيروا في الأرض ألم يسافروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا مصارع لهم السافلة والمكذبة فيعتبروا كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود وأثاروا الأرض قلبوها للزراعة وعمروها بالأبنية أو بالزراعة أكثر مما عمروا فإنهم في واد غير ذي زرع وجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فما كان الله ليظلمهم فإنه حرم الظلم على نفسه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث عملوا ما استحقوا التدمير ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي هم عوقبوا في الدنيا بالدمار ثم كانت عاقبتهم عقوبة هي أسوأ العقوبات السوء تأنيث الأسوأ كالحسنى أن كذبوا أي لأن بآيات الله وكانوا بها يستهزئون قيل السوء مفعول أساءوا أي اقترفوا الخطيئة وأن كذبوا خبر كان أي كان عاقبة من طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا استهزأوا بالآيات الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون بعد الإعادة للجزاء ويوم تقوم الساعة يبرس يسكت آيسا من كل خير المجرمون الكاملون في الجرم ولم يكن لهم من شركائهم ممن أشركوا بالله شفعاء وكانوا في الآخرة بشركائهم كافرين يكفرون بهم بعد اليأس من شفاعتهم ويوم تقوم الساعة يومئذ تأكد اليوم تقوم الساعة يتفرقون أي المؤمنون والكافرون تفرقا لا اجتماع بعده فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة هي أرض ذات نبات وماء يحبرون يسرون سرورا تهلل له وجوههم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون لا يغيبون عنه أبدا وهذا تفصيل لتفرقهم فسبحان الله تنزيه منه تعالى لنفس الأقدس وإرشاد العباد إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض هو المحمود فيهما وعلى أهله ما يحمده وعشيا عطفنا لا حين تمسون وله الحمد إلى آخر اعتراض مناسب للتسبيح وحين تظهرون الظهرة وسط النار في الحديث من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون الآية أدرك ما فاته في يومه ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته وعن ابن عباس الآية جامعة للصلوات الخمس حين تمسون المغرب والعشاء وعشيا العصر والباقي ظاهر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كالإنسان من النطفة والنطفة منه ويحيي الأرض بإخراج النبات بعد موتها يبسيها وكذلك مثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم ومن آياته أن خلقكم من تراب فإن وصل الكل ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أي ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض فثم لتراخي الرتبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من جنسكم أو المراد خلق حواء من ضلع آدم. قيل المراد خلقنا من نطف الرجال لتسكنوا لتميلوا وتألفوا إليها وجعل بينكم بين الرجال والنساء مودة ورحمة بعد أن لم تكن سابقة معرفة ولا سبب يوجب التعاطف. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في غرائب صنعه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم لغاتكم وأيم الله إنه من غرائب صنعه فلكل لغة والكل مركب من 29 حرفا. ولو تكلم صاحب لغة بلغة من مبدأ إلى منتهى بحكاية مختلفة متميزة لتمكن من ولا يتحد كلام بكلام مع اتحاد ما ركب من. وألوانكم هيئاتكم وحلاكم بحيث وقع التمايز حتى بين التوأمين. إن في ذلك آيات للعالمين لا تكاد تخفى على أحد. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ما بالله منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار وهما ظرفان والواقع فيهما مظروفان والظرف والمظروف كشيء واحد فلا فصل بالأجنبي. والنكتة في العدول هي الاهتمام بشأن الظرف أو المراد منامكم في الزمانين وطلب المعاش فيهما فحذف من أحد المتقابلين ما يقابل الآخر للدلالة. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تفهم. ومن آياته يريكم البرق أي إراءة البرق نزل الفعل منزلة المصدر خوفا وطمعا إراءة خوف وطمعا أو خافة وإطماعا من الصاعقة وفي الغيث أو خائفين وطامعين أو مفعول له لفعل يلزم المذكور كأنه قيل يجعلكم رائين البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ينزل ومنه فيحيي بالأرض بعد موتها. أن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني قائمتان بأمره لهما وتسخير إياهما من غير مقيم مشاهد لما كان القيام غير متغير. أخرج الفعل بما يدل على أنه اسم وهو أن ليدل على الثبوت. لكن إراءة البرق لما كانت من الأمور المتجددة لم يذكر معها ما يدل على المصدر. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون عطف على أن تقوم أي. ومن آياته قيام السماء ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة والمراد سرعة ودول ذلك من غير توقف. وثم لعظم ما فيه ومن الأرض ظرف دعاكم وإذا الثانية للمفاجأة تنوب مناب الفاء في جواب شرط. وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا كل له قانتون منقادون لتصرفه فيهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي أن يعيده أهون عليه بالقياس إلى أصولكم إلا فهم عليه بالسوية أو أهون بمعنى هي قيل أهون على الخلق فإنهم يقولون بصيحة واحدة فهو أهون من أن يكون نطفا ثم كذا ثم كذا. وله المثل الأعلى الوصف العجيب الشان الذي ليس لغيره ما يدانيك الوحدة والقدرة في السماوات والأرض وهو العزيز الذي يغلب ولا يغلب الحكيم في أفعاله. ضرب لكم مثلا من أنفسكم منتزعا من أحوالها من للابتداء هل لكم مما ملكت أيمانكم من مماليككم من للتبعيض من شركاء من زيادة للتأكيد أن الاستفهام بمعنى النفي فيما رزقناكم من أموال وأولاد فأنتم فيه سواء يعني هل ترضون أن يشارككم بعض مماليككم في أموالكم فتكونون أنتم وهم على السواء من غير تفصيلة في التصرف تخافونهم تهابون أن يستبدوا بتصرف كخيفتكم أنفسكم كما يهاب بعضكم بعضا من الأحرار فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف لرب الأرباب مالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملك وما ملك. كذلك مثل ذلك التفصيل نفصل نبين الآيات لقوم يعقلون فلاتبع الذين ظلموا أشركوا أهواءهم بغير علم جاهلين ليس لهم راجع فمن يهدي من أضل الله من يقدر على هداية من أراد الله يضل له وما لهم من ناصرين يخلصونهم من الغواية وبوائقها فأقم وجهك قومه للدين حنيفا لا تلتفت عنه وتوجه بكليتك إليه وحنيفا حال إما من فاعل أقم أو من الدين فطرة الله إلزم فطرته وخلقته ودينه التي فطر الناس عليها فإنه فطر الخلق على معرفة وتوحيده ثم طرى على بعضهم العقائد الفاسدة لا تبديل لخلق الله ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة وقيل لا تبديل لما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة ذلك إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو الفطرة المفسرة بالدين الدين القيم المستوي الذي لا عوج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون استقامته منيبين إليه راجعين إليه بالتوبة حال من فعل يلزمها واقم خطاب الرسول خطاب لأمته واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين بدلوا من المشركين فرقوا دينهم جعلوا أديانا مختلفة وكانوا شيعا فرقا كل حزب منهم بما لديهم فرحون مسرورون بمذهبهم يحسبون أنهم على شيء. وإذا مس الناس ضر شدة دعوا ربهم منيبين إليه بالدعاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة خلاصا من تلك الشدة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فأجاء بعضهم بالإشراك بالله ليكفروا واللام لام العقاب لام العاقبة بما آتيناهم أو لام الأمر للتعديل فيناسب قوله فتمتعوا لكن فيه التفات للمبالغة فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم. أم أنزلنا بل أنزلنا عليهم سلطانا حجة فهو يتكلم ينطق بما كانوا به يشركون أي الحجة ناطقة بالأمر الذي بسببه يشركون أو بإشراكهم بالله. وإذا أذقنا الناس رحمة نعمة فرحوا بها فرح البطر وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم من المعاصي إذا هم يقنطون فاجأوا القنوط من رحمة الله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق لمن يشاء فما لهم يقنطون من رحمته ولا يشكرون كالمؤمنين. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فإنهم مستدلون بها على حكمته وقدرته فآت ذا القربى حقه من الصلة والبر من الصلة والبر لما ذكر من الصلة والبر. نعم أحسن الله إليكم. قال من الصلة والبر لما ذكر بسط الرزق أتبعه ذكر الصدقة فجيء بالفاء والمسكين وابن السبيل وحقهم نصيبهم من الصدقة ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي جهته وجانبه أو يريدون النظر إليه في الآخرة وأولئك هم المفلحون حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم. وما آتيتم من ربا أي ما أعطيتم من أجل ربا ليربو ليزيد ويزكو في أموال الناس أي بين أموالهم فلا يربو لا يزكو عند الله ولا يثاب عليه. يعني من يعطي عطية يريد أن يرد المهدي له أكثر مما أهدى فلا ثواب له لكن هذا ليس بحرام. أو الآية في الربا المحرم والأول هو قول السلف وما آتيتم من زكاة صدقة تريدون به وجه الله أي مخلصين فأولئك هم المضعفون أي ذوي الإضعاف من الثواب وضمير ما محذوف أي المضعفون به. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء من موصولة مبتدأ أو من شركائكم خبره ومن للتبعيض ومن شيء مفعول يفعل ومفعول يفعل ومن زيادة تعميم المفي ومن في ذا ومن في من ذلكم إما للبيان ومن في من ذلكم إما للبيان قدم أو للتبعيض قيل من استفهامية ويفعل خبره ومن شركائكم بيان من قدم عليه. وفي هذا الوجه من المبالغة ما ليس في الأول. ولما أثبت صفات الألوهية لله ونفاها عن الشركاء استنتج من ذلك تقدسه عن الشركة فقال سبحانه وتعالى عطف على ناصب سبحانه عما يشركون. ظهر الفساد كالجدب وقلة الأمطار وقلة الريح وكثرة الوباء والمحن ومحق البركات في البر الفيافي والبحر الأمصار والعرب تسمي البحار الأمصار والمراد منهم المعروفان. وقالوا إذا انقطع القطر عمي الدواب البحر وخلت أجواف الأصداف بما كسبت أيدي الناس من المعاصي ليذيقهم بعض أي جزاء بعض الذي عملوا في الدنيا والأمر التي متعلق بظهر لعلهم يرجعون عما هم عليه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل يروا في منازلهم أثار البلاء وكيف خبر كان أكثرهم مشركين استناف للدلالة على سوء عاقبتهم لفشو الشرك فيهم. فأقم وجهك للدين قويم وجهك له وعدله القيم البليغ الاستقامة من قبل أن يأتي يوم لا مرد له لا يقدر أن يرد واحد من الله ظرف يأتي يوم رد أي لا رد من جهته أي لا رد من جهته لأن إتيانه في علمه القديم. وما رد مصدر بمعنى الرد. يومئذ يصدعون يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه لا على غيره كفره وبال كفره ومن عمل صالحا عملا صالحا فلأنفسهم لا لغيرها يمهدون يسوون في آخرتهم منزلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله علة ليصدعون أو للأمرد أو لياتي. والاقتصار على جزاء المؤمن الإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء على فحوى قوله إنه لا يحب الكافرين فإن في إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمن من فضل دال على أن الإثابة تفضل محض. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بالمطر فالصبا والشمال والجنوب رياح الرحمة ورياح الرحمة وليذيقكم من رحمتي التابعة لنزول المطر كالخصب وزكاء الأرض وغيره، عطف على مبشرات بحسب المعنى أو على محذوف إلى مبشرات بالمطر لفوائد جمة، وليذيقكم ولتجري الفلك بهذه الرياح بأمري ولتبتغوا من فضل يعني تجارة البحر ولعلكم تشكرون ولتشكروا نعمة الله. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم كما أرسلناك فجاءوهم بالبينات المعجزات الظاهرات فبعضهم كذبوا بها فانتقمنا من الذين أجرموا هم المكذبون، وكان حقا علينا من جهة الوادي واللطف نصر المؤمنين في تبشير النبي عليه السلام والمؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تخرج من أماكنه فيبسطه في السماء في سمتها كيف يشاء سائرا وواقفا مطبقا وغيره إلى غير ذلك، ويجعله كسافا أي تارة يبسطه وتارة يجعله قطعا فترى الودق المطر يخرج في التارتين من خلاله وسطه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده لهم يستبشرون فاجأوا بالاستبشار. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله تكرير للتأكيد، ومعنى التأكيد الدلالة على بعد عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم، لمبلسين آيسين عن بعض الفضلاء النظر فالأول لمبلسين والثاني لينزل أي ينزل من قبل وقت نزوله، كما إذا كنت معتادا من عطاء من أحد وفي وقت معين فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به فتقول قد كنت آيسا من قبل أن تجيني بهذا من قبل هذا الوقت، فانظر إلى آثار رحمة الله الغيث كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك من هو محيي الأرض لمحيي الموتى بعد إماتتهم وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا مضرة فرأوا الضمير لأثرها النبات والزرع مصفرا من الجائحة لظلوا من بعد اصفرار الزرع يكفرون، وأما المؤمنون فيفرحون بنزول الرحمة لا فرح بطر ويشكرون ويرون الجائحة من شؤم أنفسهم ويستغفرون، واللام موطئة للقسم وقبلوا لظلوا جواب له سعد مسد جزاء الشرط، فإنك لا تسمع الموتى والكفار في عدم جد والسماع مثلهم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، الأصم المقبل ربما يفطر من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيئا منه بخلاف المدبر، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، الكفار كمن لا عين له يضل الطريق وليس لوسع أحد أن ينزع عنه العمى ويجعله بصيرا، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ما ينفع الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدق بآياته وما طبع على قلبه فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة يعني ابتدأكم ضعفا كقوله خلق الإنسان من عجل، يعني أساس أمره ما عليه جبلتهم الضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الرجع إلى حالة الطفولية، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فإن هذا الترديد في هذه الأحوال يظهر دليلا على صانع عليم قادر، ويوم تقوم ساعة القيامة يقسم ويحلف المجرمون المشركون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة واحدة، ومقصود بذلك عدم الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا ولم يمهلوا ليؤمنوا، ومرادهم ما لبثوا في قبولهم، كذلك مثل ذلك الصرف كانوا يوفكون عن الصدق في الدنيا، أراد الله تقطيعهم فحلفوا على ما تحقق كذبه على الكل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان رد عليهم لقد لبثتم في كتاب الله في علم الله أو اللوح المحفوظ إلى يوم البعث، يعني مبين في كتاب الله أنكم لبثتم أكثر من ساعة بل إلى يوم البعث، ومعلوم أنه مدة ممتدة، ومن بعض معناه الذين أوتوا العلم في كتاب الله يعني الذين قرأوا في القرآن، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قالوا للمنكرين لقد لبثتم في البرزخ إلى يوم البعث، وقيل معناه لبثتم في تصديق كتاب الله إلى يوم القيامة، فهذا يوم البعث أي إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه ولكنكم كنتم لا تعلمون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم إزالة غضب الله عليهم بالتوبة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل بينا لهم من كل مثل يرشد من التوحيد والبعث، ولئن جئتهم بآية أي آية كانت لا يقولن الذين كفروا من فرط عناد من أنتم أيما الرسول والمؤمنون إلا مبطلون مزورون، كذلك مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فلا يدخلها إيمان ولا إيقان، ورسم على قلوبهم وضع المظهر وضع المظهر موضع المضمر لبيان جهلهم، فاصبر على هذا إن وعد الله حق فينصركم ولو بعد حين، ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفة والجزع الذين لا يوقنون المشركون، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الروم فقال في قوله تعالى فما كان الله ليظلمهم فإنه حرم الظلم على نفسه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث عملوا ما استحقوا به التدمير، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد لأنه حرم الظلم على نفسه، ولكن المرأة إذا عمل في المعاصي ثم عوقب على ذلك، فإنما هذا بما جنت يده. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى في الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، إلى آخر الآية. ووجه ذلك أن بسط الرزق وقبضه مما يرى ويشاهد، فجاء هنا عليه. وآية الزمر جاءت بعد قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم، فناسب ذلك قوله تعالى: أولم يعلموا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، قال جهته وجانبه، أو يريدون النظر إليه. فالمراد المسألة الأولى لا بد من إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، لكن المراد بهذه الآية في قوله تعالى: ذلك خير الذين يريدون وجه الله، أي مخلصين لله، أي مخلصين لله في عملهم. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ذكر الخلاف في البر والبحر، فقال البر الفيافي والبحر الأمصار. الفيافي أي الصحاري، الأراضي التي تكون في الصحراء، والبحر الأمصار أي القرى التي تكون الأمصار، أي القرى التي يسكن فيها الناس والمدن نحو ذلك. والعرب تسمي الأمصار البحار. هذا المعنى الأول، هذا القول الأول في معنى البر والبحر. قال: أو المراد منهما المعروفان، أي البر المعروف والبحر المعروف، وهذا القول هو الراجح، وهو قول مجاهد، واختاره ابن عطية والشوكاني وابن عاشور. فظهر الفساد في البر، البر المعروف وما يسكنه الناس، سواء كانت هذه القرى في الصحاري أم على جوانب البحار، ظهر الفساد فيها بسبب معاصي الناس. وكذا في البحر، البحر بما فيه من أرزاق وحيوانات، فإن قد كما جاءت الحديث أن هذه الحيوانات تمنع الرزق بسبب معاصي بني آدم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، أي قطعا، قال: وتارة يجعله قطعا. ومفردة الكسف في القرآن جاءت في 5 مواضع كلها بمعنى العذاب، إلا هذا الموضع الذي في سورة الروم فإنه بمعنى السحاب، كسفا أي قطعا من السحاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم المشتمل على الحكم والمحكم آياته. قيل وصف كتاب، قيل وصف كتاب الله بصفة الله بصفة الله على قيل وصف كتاب الله بصفة الله على الإسناد المجازي: هدى حال من حال عن الآيات، ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أيقنوا بالدار الآخرة والجزاء فيها، فرغبوا إلى الله وأخلصوا العمل، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في الدارين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من يحب الغناء ويختاره، والمزامير على حديث الحق، أو يشتري المغنيات ويرغب الناس في سماعها إذا تلهو الحديث، أو نزلت في من اشترى كتب أخبار سلاطين العجم. ويحدث بها قريشا فيختارون السماع على استماع القرآن ليضل عن سبيل الله عن دينه بغير علم. حال من فاعلي يضل. قال قتادة: بحسب المرء من الجهل أن يختار حديث الباطل على الحق أو يشريه بغير علم بالتجارة وبغير بصيرة ويتخذها سبيل الله هزوا سخرية، أولئك لهم عذاب مهين لإهانتهم الحق. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا أعرض عنها مستكبرا متكبرا كأنه لم يسمع. حال أي مشابها حاله بحاله، أو استئناف كأن في أذنيه وقرا ثقلا مانعا عن الاستماع بدل من كان، أو حال من فاعل لم يسمع أو استئناف. فبشروا بعذاب أليم فيه تحكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله مصدر، مؤكد لنفسه حقا ومؤكد لغيره، وهو العزيز الغالب المطلق الحكيم في أفعاله. خلق السماوات بغير عمد ترونها، صفة لعمد يعني لها عمد غير مضية، أو استئناف أي ترونها لا عمد لها. وألقى في الأرض رواسي جبالا شوامخ أن تميد كراهة أن تميد بكم، فإن الأرض كانت تضطرب قبل خلق الجبال فلا يمكن السكون على وجهها، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل سمع كثير النفع. هذا خلق الله مخلوق، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي آلهتكم حتى استوجبوا عندكم عبادتها، ونصب ماذا بخلق أو ماذا مبتدأ وخبر وخبر أي وخبر أي ما أي وخبر أي وخبر أي ما الذي خلق. حينئذ أروني معلق عنه، بل الظالمون في ضلال مبين. أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بضلال ليس بعده ضلال. ولقد أتينا لقمان الحكمة الأصح، بل الصحيح أنه ما كان نبيا بل كان عبدا صالحا. أدرك داود عليه السلام وأن كثير من السلف أنه عبد أسود، وآتاه الله تعالى الحكمة، وعن بعض أن الله خيره بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة فإن فيها السلامة. أن يشكر أي لأنه مفسرة، فإن إيتاء الحكمة في معنى القول لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، نفعه لا يعود إلا إليه. ومن كفر فإن الله غني لا يحتاج إلى شيء، حميد حقيق بالحمد وإن لم يحمده أحد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني تصغير إشفاق، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نقل أن ابنه وامرأته كافران فما زال بهما حتى أسلما. ووصينا الإنسان بوالديه برعايته ما حملته أمه وهنا على وهن، تضعف ضعفا فوق ضعف أو ذات وهن على وهن، وفصاله فطامه في عامين في انقضائهما، وذلك أقصى مدة الرضاع عطفا على الجملة الحالية التي هي تهن وهنا على وهن. لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابد الأم من المتاعب في حمله وفصاله إيجابا للتوصية بها خصوصا. أن اشكر تفسير لوصينا أو علة له: لي ولوالديك إلي المصير فأجازيك، وإن جاهداك بالغاك وحرضاك على أن تشرك بما ليس لك بعلم، أي ما ليس بإله، يعني ما ليس لك علم باستحقاق للإشراك تقليدا للوالدين، فما ليس مفعول تشرك. فلا تطع ما في ذلك، وصاحب ما في الدنيا معروفا، أي صحابا معروفا مشروعا حسنا بخلق جبير وحلم وبر ومروة. واتبع في دينك سبيل من أناب رجع إلي بالتوحيد والطاعة، ثم إلي مرجعكم أي المولود والوالدين، فأنبئكم بما كنتم تعملون بجزاء عملكم. ولا يتنعني ووصينا إلى هنا وقعت في أثناء وصية لقمان على سبيل الاستطراد تأكيدا لما في وصيته من النهي عن الشرك. وقد نقل أنهما نزلتا حين قالت أم سعد لسعد حين أسلم: لتدعن دينك أو لأدع الطعام والشراب حتى أموت. فأجاب: والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا بشيء، إن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي. يا بني إنها الخصلة السيئة. قيل أن لقمان قال ذلك في جواب ابنه حين قال له: إن عملت خطيئة حيث لا يراني أحد، كيف يعلمها الله؟ إن تكو مثقال حبة من خردل، عند من قرأ مثقال بالرفع كان تامة، وضمير إنها للقصة، وتأنيث الفعل لإضافة المثقال إلى حبة أو لأن المراد به السيئة، فتكون في صخرة في أخفى مكان وأحرزه. وأن بعض أن المراد منها صخرة تحت الأراضين السبع، وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار، أو في السماوات أو في الأرض أو في أعلى مكان وأسفله، يأتي بها الله يحضرها يوم القيامة للجزاء. إن الله لطيف خبير يصير عمله إلى كل خفي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من الشدائد، إن ذلك الصبر أو المذكور كله من عزم الأمور. مما عزمه الله أي قطعه وأوجبه من الأمور، وهو مصدر للمفعولين من معزوماتها أو مفروضاتها. ولا تصاعر خدك، لا تمله للناس كما يعمله المتكبرون، يعني لا تعرض عن الناس بوجهك إذا كلموك تكبرا، ولا تمشي في الأرض مراحا أي تمرح مرحا أو للمرح والبطل كما قال تعالى، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إن الله لا يحب كل مختال ذي تكبر فخور يفتخر على الناس ولا يتواضع، واقصد في مشيك، توسط بين الدبيب والإسراع، واغضض وانقص واقصر من صوتك، إن أنكر الأصوات أوحشها لصوت الحمير أي لصوت ذلك الجنس من الحيوان، فإنه صوت رافع لا فائدة فيه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات من جعله أسباب منافعكم وما في الأرض وأسبغ أوفى وأتم عليكم نعمه ظاهرة محسوسة وما تعرفونه وباطنة معقولة وما لا تعرفونه، ومن الناس من يجادل في الله، ومع هذا بعض الناس يجادل في صفاته وإرساله للرسل بغير علم غير مستند بحجة غير مستند بحجة عقلية، ولا هدى ولا كتاب منير ولا نقلية من اتباع رسول وكتاب واضح مضي، بل قلدوا جهالهم كما قالوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أيتبعونهم ويقلدونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى جهنم، ومن يسلم وجهه إلى الله انقاد لأوامر الله وتوكل عليه وهو محسن في عمله باتباع الشرع، فقد استمسك بالعروة الوثقى اعتصم بأوثق حبل مثل حال المتوكل المطيع بحال من أراد أن يتدلى من شاهق، فاستمسك بأوثق عروة من حبل مأمون انقطاع، وإلى الله عاقبة الأمور مرجعها إليه، ومن كفر فلا يحزنك كفره فإنه بإرادتنا ولا يضرك إلينا مرجع فننبئهم بما عملوا، يعني لا يضرك كفرهم ونحن ننتقم منهم فعليهم ضره، إن الله عليم بذات الصدور فيجازيهم عليه فضلا عن أعمالهم الظاهرة، نمتعهم زمانا قليلا أو تمتيعا قليلا ثم نضطرهم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب غليظ شديد ثقيل على المعذب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله إذ قامت الحجة عليكم باعترافكم، بل أكثرهم لا يعلمون أن ذلك إلزام لهم، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني المطلق لا يحتاج إلى عبادة عابد، الحميد المستحق للحمد وإن لم يحمد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر عطف على محل أنما في الأرض فإنه في المعنى فاعل لثبت المقدر بعد لو يمده أي البحر وهو حال أو البحر مبتدأ ويمده خبرها الواو للحال من غير ضعف من بعده أي بعد ذلك البحر سبعة أبحر فاعل يمده وهي للتكثير لا للحصر، وقد نقل أن في العالم سبعة أبحر محيطة بالعالم، ما نفدت كلمات الله، يعني لو ثبت أن أشجار الأرض أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات علم الله وحكمته لما نفدت ونفدت الأقلام والمداد، وهو كقوله نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، نزلت حين قال أحبار اليهود يا محمد بلغنا أنك تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا أفعنيتنا قومك، فقال كلا، فقالوا إنك تترو إن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء، فقال عليه السلام هي في علم الله قليل وقد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم، وهذا يقتضي أن الآية مدنية والمشهور أنها مكية، قال بعض السلف أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا وهو بمكة، إن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في جميع شؤونه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، فإنه يكفي في الكل تعلق الإرادة، إن الله سميع بصير يسمع ويبصر كل مسموع ومبصر لا يشغله شان عن شان، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار فيطول النهار ويقصر الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى إلى وقت معين، الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر أو إلى أجل مسمى يوم القيامة، فحينئذ ينقطع جريهما، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك اختصاصه تعالى بسعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع، بأن الله هو الحق بسبب أنه ثابت إلهيته، وأن ما يدعون من دونه الباطل إلهيته، وأن الله هو العلي الكبير مترفع ومتسلط على كل شيء، ومعناه ذلك الذي أوحى إليك بسبب بيان أنه الحق وأن إلها غيره باطل وأنه على علي وأنه وأنه علي كبير أن يشرك به، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله برحمته وإحسانه ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي لكل مؤمن، فقد ورد الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر، ولأن كون الفلك وأحوالها آية لا يدرى كما هي إلا كذا يدري كما هي إلا كثير الصبر والشكر ممن ركبها فلم يقلق فيها وتأمل في غرائبها، ثم إذا خرج منها ما كفر، وإذا غشيهم علاهم موج كالظلل كالجبال والسحاب، دعوا الله مخلصين له الدين لا يدعون معه غيره، تركوا التقليد واتبعوا الفطرة، فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد متوسط في العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يترك كله، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، الخطر أشد الغدر كفور للنعم، والحاصل أن الناجي من البحر قسمان، قسم بين قسم ينكر نعم الله، وأما العامل بجميع ما عهد فقليل النادر. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يقضي والد عن ولده فيه ولا مولود مبتدأ هو جاز عن والده شيئا، خبره قيل تغيير الأسلوب بطريق التأكيد لقطع أطماع المؤمنين أن ينفعوا آباءهم الكفرة في الآخرة، فإن آباء أكثر الصحابة ماتوا على الجاهلية، إن وعد الله بالجزاء حق لا يمكن خلفه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان فينسيكم عقابه ويطمعكم في رحمته بالأطاعة، إن الله عنده علم الساعة علم وقت قيامها، عنده لا يعلم غيره، وعنده خبر علم الساعة والجملة خبر، إن وينزل الغيث الظاهر وأنه عطف على خبره، إن ولا شبهة أن مقصود اختصاص هذا العلم لا محض القدرة على الإنزال، واسم الله الجامع إذا وقع مسند إليه ثم بنى عليه الخبر على إرادة تقوى الحكم أفاد تخصيصا، لا سيما إذا تقوى الحكم أفاد على إرادة تقوى الحكم أفاد تخصيصا، لا سيما إذا كان عطفا على المختص كما حققه الزمخشري في مواضع، ويعلم ما في الأرحام أنه ذكر أو أنثى لا يعلم أحد وقت نزول الغيث إلا عند أمر الله به، فإنه يعلم حينئذ الملك ومن شاء فإنه يعلم حينئذ الملك ومن شاءه من خلقه، وكذلك لا يعلم أن ما في الرحم ذكر أو أنثى إلا حينما أمر بكونه ذكرا وأنثى شقيا أو سعيدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا خيرا أو شرا، عطف على جملة إن الله أثبت اختصاصه به تعالى على سبيل الكناية على الوجه الأبلغ، وما تدري نفس بأي أرض تموت وإن استوفى حيلها وإذا كان حال شيء أخص به فكيف هو من معرفة ما عداهما، إن الله عليم خبير فلا يخفى عليه خافية. وفي الحديث مفاتيح الغيب 5، وتلا هذه الآية والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة لقمان فقال في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال من يحب الغنى ويختار المزامير إلى آخر ما ذكر. وجاء تفسير لهو الحديث بالغناء عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن جابر وجابر بن عبد الله وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن سعيد والحسن وقتادة وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين أنهم فسروا له الحديث أنه الغناء، ولا يجتمع الغناء وحب القرآن في قلب العبد، فإذا دخل فيه الغناء خرج منه حب القرآن والعكس بالعكس. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تصعر خدك لا تمله، والصعر بفتحتين داء يصيب البعير يلوي عنقه، ثم استعمل في ميل العنق لأجل الفخر على الناس، فأصل الصعر أنه داء يصاب به البعير فيميل عنقه، ثم جعل هذا مستعملا في من أمال عنقه تكبرا وتعاليا على الخلق. ثم قال تعالى ألم تر أن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وقال تعالى في فاطر والزمر كل يجري لأجل مسمى، ووجه ذلك أنه لما تقدم في هذه السورة ذكر البعث والنشور ناسب مجيء إلى الدالة على انتهاء الغاية، لأن القيامة غاية جريان ذلك، وفي فاطر والزمر تقدمها ذكر نعم الله تعالى مما خلق لمصالح الخلق أو مما خلق لمصالح الخلق، فناسب المجيء باللام بمعنى لأجل. وفي فاطر والزمر تقدمها ذكر نعم الله تعالى مما خلقها لمصالح الخلق، فناسب مجيء اللام بمعنى لأجل، أي خلق هذا لأجل الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب هو خبر ألف لام ميم، إن كان ألف لام ميم اسما للسورة، والتنزيل بمعنى المنزل، وإلا فخبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره قوله لا ريب فيه، لأن نافي الريب معه وكونه معجزا، وقوله من رب العالمين خبر ثان أو هو الخبر ولا ريب فيه اعتراض لا محل له، وضمير فيه لمضمون الجملة، يعني لا ريب فيه كونه منزلا من رب العالمين. أم يقولون بل أيقولون افتراه، بل هو الحق من ربك، أثبت أولا أن تنزيله من الله وأن ذلك لا ريب فيه، ثم أضرب عن ذلك بقوله أم إنكارا لقولهم وتعذيبا منه لظهور بطلانه، ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، فإنه ما أتاهم رسول منهم مبعوث إليهم ينذرهم لعلهم يهتدون بإنذارك. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، قد مر في سورة الأعراف: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا ولي ولا شفيع لكم من دون إذنه ورضاه، فلو كان يكون من الله قيل معناه لا ولي ولا شفيع سوى الله، على أن الشفيع بمعنى الناصر مجازا، ومن دون الله حال مقدم. أفلا تتذكرون بمواعظ الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة، فإن السماء محل حكم الله، ومنه ينزل الأمور ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله، ويصير إلى الله لأن يحكم فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو من يوم القيامة الذي كله 50,000 سنة، يوم يعرض فيه الأعمال، ومعناه نزول الملك بتدبير الدنيا وعروج في يوم واحد من أيام الدنيا. ولو قطع أحد من بني آدم لما قطعوا إلا في 1000 سنة، لأن المسافة بين السماء والأرض 500، فالنزول والعروج لا يمكن إلا ب1000 سنة، والملائكة يقطعون في يوم واحد، فعلى هذا ضمير إليه للسماء، أو ينزل قضاؤه وقدره من السماء إلى الأرض، ثم يرفع الأعمال إلى ديوانها فوق السماء بيوم واحد، مع أن المسافة مسافة 1000 قيل معناه يدبر من على السماوات إلى أقصى تخوم الأرض، يبين ما في تحت تصرفه وسلطانه، ثم يرفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بين السماء والأرض 500 أخرى. ذلك عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنكم وما حضر، العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه واتقنه وأحكمه وأوفر عليه ما يستعده على وقف الحكمة، وخلقه بدل اشتمال، وفي قراءة فتح اللام جملة فعلية صفة لكل شيء، وبدأ خلق الإنسان آدم من طين، ثم جعل نسله ذريته من سلالة الشيء ما استل منه من ماء مهين حقير مبتدل، ثم سواه قومه والضمير لآدم أو لنسله، ونفخ فيه من روحه إضافة إلى نفسه تشريفا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا فتشكروا قليلا ما تشكرون، ما زائدة أي تشكرون شكرا قليلا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض بأن تمزقت أجسامنا وصرنا ترابا وغبنا فيها، أئنا تكرار الهمزة لتأكيد التعجب والإنكار، لفي خلق جديد العامل فيه إذا نبعث الدال عليه، أئنا لفي خلق جديد، فإنما بعد إن لا يعمل فيما قبله، بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون. قل يتوفاكم يستوفي روحكم ويميتكم ملك الموت الذي وكل بكم بقبض روحكم. في الحديث إن ملك الموت قال: يا محمد، ما في الأرض بيت مدر ولا شعار إلا أنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات، حتى إني لا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، ثم إلى ربكم ترجعون للجزاء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مطأطئوها عند ربهم حياء وندما، ربنا أي قائلين: ربنا أبصرنا ما كذبناه وسمعنا منك تصديق رسلك، قيل معنا أبصرنا وسمعنا أيقنا حقيقة الأمر، فرجينا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. جواب لو محذوف أي لو ترى لرأيت العجب العجاب، ولو إذ كلاهما للمضيف، إن مترقب من الله بمنزلة الموجود. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ما تهتدي به من الإيمان والأعمال الصالحة، ولكن حق القول مني سبق وعيدي، وهو لأعمل أن جهنم من الجنة والناس الذين هم في علم الله يشقيها أجمعين، فذوقوا أي يقال لهم ذلك على سبيل التقريع بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم أي جزيناكم جزاء نسيانكم، فهو على المقابلة أو النسيان بمعنى الترك، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وهذه الآية جواب عن قول فرجعنا لعمل صالحا، يعني لو أردنا لهديناكم في الدنيا لكن ما أردنا فذوقوا العذاب المقدر بسبب كسبكم العقائد الفاسدة والأعمال القبيحة، وهذا إما مفعول ذوقوا أو صفة يومكم. وأيم الله إنها لكسرت أنياب المعتزلة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا وعظوا بها خروا سجدا، سقطوا على وجوههم ساجدين خوفا، وسبحوا سبحوا عما لا يليق بجلاله، بحمد ربهم حامدين له شكرا، وهم لا يستكبرون عن طاعته فيتبعون رسله، تتجافى ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع عن الفرش، يدعون ربهم داعين إياه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون في مصارف الخير، والمراد التهجد وقيام الليل، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه، وعن بعض هو صلاة العشاء والصبح في جماعة، وعن بعض هو صلاة الأوابين بين العشاءين، وعن بعض هو انتظار صلاة العاتمة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما موصولة مفعول تعلم بما لا تعرف. وفي الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونعم ما قيل أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم من قرة أعين مما تقر به عيونهم جزاء، يخفى للجزاء يجوز جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا خارجا عن طاعة ربه لا يستوون. في المثوبة والمنزلة جمعه للحمل على المعنى، نزلت في علي رضي الله عنه والوليد أخي عثمان من أمه بينهما تنازع، فقال لعلي إنك صبي وأنا والله أبسط لسانا وأحد سنانا وأشجع منك جنانا، فقال له علي اسكت فإنك فاسق. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، هي المأوى الحقيقي للدنيا نزولا، هو ما يحضر للنازل قبل الضيافة، منصوب على الحال من ضمير الجنات بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمواهم النار، كلما أرادوا تمنوا أن يخرجوا منها فصعدوا إلى أبواب جهنم وعيدوا فيها إلى أسفل دركاتها، وقيل لهم إهانة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى مصائب الدنيا دون العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم يرجعون يتوبون عن الكفر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرضنا، يعني ومن أظلم ممن أذقناه المصائب الدنيوية مدة متطاولة وأريناه فيها الآيات، ثم بعد تلك المدة خاتمة أمره الإعراض، فثم وقع موقعه. لكن في سورة الكهف ذكر بالفاء لأنه ما بين أولا إلا جدالهم مع الرسل واتخاذ الآيات هزوا، فما هو إلا أنهم حين رأوا رسلهم وآياتهم أنكروا بادي الرأي من غير تأمل. إنا من المجرمين المشركين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناك فلا تكن في مرية شك من لقاء موسى ربه، فاطمع أنت أيضا فيه. فالإضافة إلى المفعول هكذا فسره النبي عليه السلام، رواه الطبراني: أو من لقائك موسى ليلة المعراج، أو من تلقي موسى الكتاب بالرضا والقبول، قيل معناه وآتينا موسى مثل ما آتيناك فلأنك في شك من أنك أوتيت مثله. في الضمير الكتاب الذي يريد به الجنس أي لقاء لقائك الكتاب نحو وإنك لتلقى القرآن، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون الناس بأمرنا لما صبروا على أوامر الله ومصائبه التي قدرها عليهم، وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانها دراية وعد وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وإرشاد لأصحابه وأمته. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، يقضي فيميز المحق من المبطل فيما كانوا فيه يختلفون من أمور دينهم. أولم يهدي لهم عطف على مقدر مثل ألم ينبئهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. فاعل يهدي ما يدل عليه ذلك الكلام كأنه قال أولم يهدي لهم كثرة إهلاكنا، وكم منصوب بأهلكنا، ولو صدر الكلام لا يعمل فيه ما قبله. يمشون أهل مكة في مساكنهم حين يسافرون للتجارة، إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون سماع التعاظ. ألم يسمعوا ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي قطع نباتها، فنخرج به بالماء زرعا تأكل منه من الزرع أنعامهم من أوراقه وأنفسهم من حبوبه، أفلا يبصرون. فيستدلون على كمال القدرة ويقولون: متى هذا الفتح؟ وفي أي وقت يكون النصر كما تزعم يا محمد؟ إن كنتم صادقين إن لكم وقتا علينا تنتقمون منا. واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وهو يوم حلول سخط الله وعقابه. كان في نيات منه لو نزل عليهم من السماء بلاء لآمنوا حين يرونها، ولا هم ينظرون يمهلون. فأعرض عنهم ولا تبالي بكلام وانتظر موعد النصر، إنهم منتظرون حوادث الزمان عليك. قيل: انتظروا عذابهم، إنهم منتظرون ذلك أيضا. ولذلك لم يؤمنوا وعن بعضنا الآية منسوخة. كان عليه السلام لا ينام بالليل حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل والحمد لله وحده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة السجدة، وقال في تفسير قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قال: يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة، فإن السماء محل حكم الله ومنه ينزل أو ينزل الأمور. وهذا تأويل من المصنف عفى الله عنه، أراد ألا يثبت علو الذات لله، والواجب إثبات علو الذات لله، فإنه قال هنا فإن السماء محل حكم الله، والواجب إثبات علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الثلاثة لله على ما يليق بجلاله. والذي يخالف فيه الأشاعرة هو علو الذات. ثم قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال تعالى في الأنعام توفته رسلنا. ومثله قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم. والجمع بين هذه الآيات، لأن في هذه الآية أن الذي يتوفى ملك الموت، وفي آية الزمر أن الله هو الذي يتوفاه، وفي الأنعام أن الذي يتوفاه رسل، مجموعة رسل، وكذا في قوله تعالى الملائكة باسطوا أيديهم. والجمع بينها أن لملك الموت أعوانا من الملائكة. وأما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس أي المراد بأمره وقضائه، فهو يأمر ثم ملك الموت مع أعوانه يقبضون هذه الروح. وبهذا يجمع بين هذه الآيات، فما جاء مراد به فقوله تعالى الله يتوفى أي بأمره، وقوله توفته رسل، وقوله يتوفى ملك الموت توفته رسلنا، لأن لملك الموت أعوانا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي في المثوبة والمنزلة. قال نزلت في علي رضي الله عنه والوليد أخي عثمان من أمه بينهما تنازع، فقال لعلي إنك صبي وأنا والله أبسط لسانا وأحد سنانا وأشجع منك جنانا، فقال علي اسكت فإنك فاسق. وذكر هذا السبب الطبري والقرطبي والبغوي والخطيب البغدادي وغيرهم. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى سورة الأحزاب وهي 73 آية وتسع ركعات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله اثبت عليه ولا تطع الكافرين والمنافقين. نقل أن بعض قريش نزلوا على منافق المدينة بأمان النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ارفض ذكر آلهتنا بسوء وقل إنها تشفع لمن عبدها وندعوك وربك. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة فنزلت إن الله كان عليما حكيما فهو أحق أن يطاع ويتبع واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا فلا تخالفوه. ومن قرأ يعملون بالياء فمعناه أنه خبير بمكائد الكفار والمنافقين فلا تبالي فإنه يدفعها عنك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حافظا موكولا إليه كل أمر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لم ير في حكمته أن يجعل لأحد قلبين، لأن القلب سلطان ولا يليق بمملكته إلا سلطان واحد. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن والمظاهرة بمثل أن تقول أنت كظهر أمي في الجاهلية، بالمظاهرة تحصل الفرقة الأبدية وتسير كالأم. وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب والتباعد. أمهاتكم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، والأمهات مخدومات والزوجات خادمات. وما جعل أدعياءكم الذين تدعونهم ولدا أبناءكم، فإن البنوة أمر ذاتي والتبني عارض فكيف يكون هو إياه. فحاصله أنه تعالى كما لم ير في حكمته أن يجعل لأحد قلبين فيفعل بأحدهما غير ما يفعل بالآخر، لئلا يكون أحدهما فضلة غير محتاج إليه، فيؤدي إلى إنصاف شخص بالعلم والظن والمحبة والكراهة وغيرهما في حالة واحدة، فيؤدي إلى اتصاف شخص. نعم. أحسن الله إليكم، فيؤدي إلى اتصاف شخص بالعلم والظن والمحبة والكراهة وغيرهما في حالة واحدة. لم ير أيضا أن تكون امرأة لرجل مخدومة وخادمة، وأن يكون رجل دعيا وغير أصيل وابنا أصيلا. وعن بعض السلف أن الأولين للثالث، أي كما لا يكون لرجل قلبان ولا يصير غير الأم أما، كذلك لا يكون الدعي ابنا. فلا تسموا زيد بن حارثة مولى النبي الذي تبناه قبل النبوة زيد بن محمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. عن كثير من السلف أن الأول نزل في شخص يقال له ذو القلبين، يقول لي قلبان أعقل بكل أفضل من عقل محمد. وعن بعض لما سهى عليه السلام في صلاته قال المنافقون له قلبان، قلب معهم وقلب معكم، ذلك إشارة إلى المجموع أو إلى الأخير. قولكم بأفواهكم لا حقيقة له، والله يقول الحق المطابق للواقع وهو يهدي السبيل طريق الحق. ادعوهم لآبائهم، انسبوهم إليهم، وفي إفراده بالذكر إشعار إلى ما نقلناه من أن الأولين للثالث، هو راجع إلى مصدر ادعوهم أقسط من القسط بمعنى العدل عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم حتى تنسبوهم إليهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكم، أي أولياؤكم فيه. فقولوا أخي ومولاي، وليس عليكم جناح إثم فيما أخطأتم به فيما فعلتموه مخطئين على النسيان أو سبق اللسان، ولكن ما تعمدت قلوبكم ما تعمدت عطف على ما أخطأتم، أي وعليكم جناح فيما، أو مبتدأ مقدر خبره، أي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح. وكان الله غفورا رحيما. في الحديث ثلاث في الناس: كفر أطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وفي الحديث: إن في القرآن المنسوخ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أمور الدارين. قال عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه السلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. وعن بعض المفسرين معناه: النبي أولى من بعضهم ببعضهم في وجوب طاعته عليهم، وأزواجه أمهاتهم في التوقير وتحريم نكاحهم على التأبيد لا في النظر والخلوة، والأصح ألا يقال هن أمهات المؤمنات، وفي الشواذ وهو أب لهم. وأولو الأرحام ذوو القرابات بعضهم أولى ببعض في الميراث في كتاب الله في حكمه أو في اللوح المحفوظ من المؤمنين والمهاجرين، صلة لأولي أي هم بحق القرابة أولى بالميراث منهم بحق الإيمان والهجرة بحق الإيمان والهجرة. قال الزبير: أنزل الله فينا معشر قريش والأنصار خاصة، وذلك لما قدمنا المدينة، قدمنا ولا مال لنا، فوجدنا الأنصار نعم إخوان فواخيناهم وأورثناهم، حتى أنزل الله فينا هذه الآية، فرجعنا إلى مواريثنا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. الاستثناء منقطع، أي لكن فعلكم إلى أحبائكم معروفا جائز، يعني ذهب الميراث وبقي البر والإحسان والوصية. كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا الحكم في الكتاب القديم الذي لا يبدل مسطور، وإن كان تعالى شرع خلافه في وقت لما له من الحكمة البالغة. وإذ أخذنا، أي اذكره، من النبيين ميثاقهم في إقامة دينه وإبلاغ رسالته والتعاون والإنفاق، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، صرح بأسماء أولي العزم الخمسة من بينهم، وقدم ذكر خاتم الأنبياء لشرفهم وشرفه عليهم الصلاة والسلام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا شديدا مؤكدا، ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي فعلنا ذلك ليسأل الله الذين صدقوا عهدهم من الأنبياء عن تبليغهم تبكيتا للكفار، وقيل عن تصديقهم إياهم. وأعد للكافرين عذابا أليما عطفا على ما دل عليه ليسأل كأنه قال: فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب، لما اجتمع المشركون وأهل الكتاب كيد واحدة لعداوة المؤمنين، أمر عليه السلام بحفر الخندق بشورى سلمان، فنزلوا وحاصروا المدينة قريبا من شهر، فأرسلنا عليهم ريحا أي الصبا وجنودا لم تروها من الملائكة. أرسل تعالى بعد مدة من المحاصرة في ليلة مظلمة باردة ريحا صرصرا نسقت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم فماجت. ريحا صرصرا فنسفت التراب. نعم. أحسن الله إليكم. ريحا صرصرا فنسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم فماجت خيولهم بعضها ببعض، فقذف في قلوبهم الرعب، وكبرت الملائكة في جوانبهم، فارتحلوا خائفين خائبين، وكان الله بما تعملون من حفر الخندق بصيرا. إذ جاءتكم من فوقكم من أعلى الوادي من قبل المشرق، ومن أسفل منكم من قبل المغرب، وإذ زاغت الأبصار مالت أبصار المسلمين عن سنتها حيرة لشدة الأمر، وبلغت القلوب الحناجر رعبا. وهذا مثل في الاضطراب، قيل إذا انتفخت الرئة من فزع أو غضب ارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهي منتهى الحلقوم، وتظنون بالله الظنون. حتى قال بعض المنافقين كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، والآن لا نقدر أن نذهب إلى الغائط. والألف زيدت تشبيها للفاصل بالقوافي. هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا، فظهر المخلص من المنافق وزلزلوا أزعجوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شبهة لم تطمئن قلوبهم من الإيمان، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعدا لا وفاء له. وإذ قالت طائفة منهم وهم المنافقون يا أهل يثرب كان اسما للمدينة، أي يا أهل المدينة لا مقام لكم لا موضع قيام لكم ها هنا، أي عند النبي المصطفى في مقام المرابط، فارجعوا إلى بيوتكم. ويستأذن فريق منهم النبي للرجوع، فإنه كان عليه السلام خارجا من المدينة، بحيث أسند المسلمون ظهورهم إلى سلع وجوههم نحو العدو والخندق بينهم، ويقولون إن بيوتنا عورة غير حصينة نخاف عليها السراق، وما هي بعورة فإنها حصينة، إن يريدون إلا فرارا من القتال ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو دخلت هذه العساكر المدينة من جوانبها. ثم سئلوا سألت هذه العساكر من قال إن بيوتنا عورة، الفتنة الردة ومحاربة المسلمين، لآتوها لأعطوها، وما تلبثوا بها بالفتنة إلا يسيرا تلبثا يسيرا قدر سؤال وجواب، فأسرعوا الإجابة. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل تلك المحاربة، لا يولون الأدبار لا يفرون من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، فإنه لابد لكل من الموت حتف أنفه أو قتل أو قتل في وقت معين. وإذا لا تمتعون بعد الفرار إلا قليلا زمانا قليلا، يعني لو فرضتم أنه ينفعكم لا ينفعكم إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا مصيبة أو أراد بكم عطف، عن من ذا تقديره، أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة أو عطف، على أراد، والعصمة بمعنى المنع مجازا، ولا حذف، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع ضرهم. قد يعلم الله المعوقين الذين يعوقون المسلمين عن معاونة النبي عليه السلام منكم، وهم المنافقون والقائلين لإخواني من ساكن المدينة هلم إلينا، قربوا أنفسكم إلينا، فنحن في ظلال وثمار وراحة في بيوتنا عن مقاتل. أرسلت اليهود إلى المنافقين فخافوهم وقالوا هلموا إلينا، والمنافقون كانوا يخوفون المؤمنين، يقولون انطلقوا معنا إلى إخواننا أي اليهود ولا يأتون البأس الحرب مع المؤمنين إلا قليلا، يخرجون ولا يبارزون إلا شيئا قليلا، أو معناه لا يحضرون إلا زمانا قليلا ثم يعتذرون ويرجعون. قيل هذا من تتمة قولهم يعني الذين قالوا لإخوانهم هلموا إلينا، والمؤمنون لا يحاربون الكفار إلا زمانا قليلا فيغلبون. أشحة عليكم بخلاء بالشفقة أو بالنفقة أو في الغناء، نصب على الحال من فاعل لا يأتون، وهو حال من ضمير القائلين، أو هما حالان من ضمير القائلين. فإذا جاء الخوف وقت الحرب رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم في أحداقهم كالذي يغشى عليه، أي كدوران عين من يغشى عليه من الموت من معالجة سكراته. فإذا ذهب الخوف سلقوكم ضربوكم بألسنة حداد لأجل الغنيمة وغيرها. أشحة على الخير بخلاء على الغنيمة، أو ليس فيهم خير، فهم جمعوا بين البخل والجبن وقلة الحياء وعدم الوفاء. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أبطل جهادهم وصلواتهم وصيامهم ومثل ذلك، وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا هينا. وهذا كما في الحديث: ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي واد أهلكه. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب لم ينهزموا، وقد انهزموا. وإن يأتي الأحزاب كرة ثانية مع ما رأوا من كيفية قرارهم وعدم ظهورهم وفرارهم، يودوا تمنوا لو أنهم بادون خارجون إلى البدو في الأعراب حاصلون فيهم. يسألون الناس عن أنبائكم، يعني يتمنون أن لم يكونوا بينكم، ويسألون الناس عما جرى عليكم ولو كانوا فيكم هذه الكرة، ولم يفروا أو لم يرجعوا إلى المدينة، ما قاتلوا إلا قليلا، رياء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الأحزاب، وقال رحمه الله في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: لم ير في حكمته أن يجعل لأحد قلبين، لأن القلب سلطان ولا يليق بمملكة إلا سلطان واحد، فالقلب هو سلطان البدن، ولا يليق أن يكون في البدن سلطانان قلبان، وإنما سلطان واحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده. وهذا المراد به التوصل إلى بيان مثل، وما جعل كما أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل قلبين، ولذلك قال المصنف بعد ذلك: فحاصله أنه تعالى كما لم يرى في حكمته أن يجعل لأحد قلبين فيفعل بأحد ما غير ما يفعل بالآخر، يعني كل هذا الرجل يكون له قلبان، ففي أحدهما يكون فيه محبة ورغبة، وفي الثاني يكون كره وبغض، هذا لا يأتي. قال: ولم يرى أيضا أن تكون امرأة لرجل مخدومة وخادمة، كما أنه سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد قلبين في جوفه، كذلك لم يجعل الزوجة أم، فكيف يأتي المظاهر ويقول لزوجته يشبهها بأمه؟ كذلك كما أنه لم يجعل لأحد قلبين، لم يجعل الابن من التبني ابنا للرجل، قال: وكما لا يكون لرجل قلبان ولا يصير غير الأم أما، كذلك لا يكون الدعي ابنا، فلا تسمى زيد بن حارثة مولى النبي الذي تبناه قبل النبوة زيد بن محمد. فهذا مثال، المراد بالأول مثال، ثم به يبطل ما جعلوا من الحكمين اللاحقين، وهما جعل الزوجة كالأم، وكذلك جعل الابن من التبني كالابن من النسب. والمصنف رحمه الله كما سبق قد أحسن إحسانا كبيرا في بيان الأمثلة، فإنه يشرح الآية، يفسر الآية، ثم يبين وجه هذا المثال، فيقول: فحاصله كذا، أي حاصل هذا المثال المراد به كذا. وهذا قل نظيره في التفسير، في التفاسير، فقد يفسرون الآية لكن لا يبينون وجه هذا المثال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، قال: في التوقير، أي هن أمهات المؤمنين في التوقير وتحريم النكاح على التأبيد، لا في النظر والخلوة، فليس لأحد أن ينظر ممن كان في ذلك الزمن أن ينظر لعائشة رضي الله عنها، وإن كانت هي أمه أي في التوقير وحرمة النكاح، لكن ليس له أن ينظر لها إليها بدون حجاب ولا أن يخلو بها. قال والأصح أن يقال هن أمهات والأصح ألا يقال هن أمهات المؤمنات، لأن المؤمنات، لأن هذه الأمومة بالنسبة للرجال هي من ناحية تحريم التوقير وتحريم النكاح، فلا يقال هن أمهات المؤمنات لأنه لا نكاح بين النساء. قالوا في الشواذ وهو أب لهم، أي في القراءات الشاذة، وهذه القراءة وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا، قال الصبا، والصبا هي ريح تهب من المشرق، والدبور بعكسها تهب من المغرب. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا كما سبق ريح تهب من المشرق وهي ريح النصر، والدبور على العكس من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو من باب التجريد جرد من نفسه الزكية شيئا يسمى قدوة يقتدى به سيما في مقاساة الشدائد وثبات القلب في الحرب لمن كان صلة لحسنة لا لأسوة، لأنها قد وصفت أو صفة الله أو بدل بعض من لكم يرجو الله أي لقاءه واليوم الآخر أي نعيمه أو يخاف عذابهما. وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، عن ابن عباس وغيره يعنون قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك البلاء والضيق إلا إيمانا بالله وتسليما انقيادا لأوامره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فثبتوا وقاتلوا، يقال صدقه الحديث أي قال له الصدق في الحديث، والعاهد إذا وفى بالعهد فكأنه قال له الصدق. فمنهم من قضى نحبه النحو المدة أي استشهد كحمزة وأنس بن النضر، ومنهم من ينتظر أي الشهادة كعثمان رضي الله عنه أو معناه، ومنهم من قضى نذره فإن أنس بن النضر لما غاب عن غزوة بدر نذر وقال لئن أراني الله مشهدا فيما بعد لا يرين الله ما أصنع، فقاتل يوم أحد حتى قتل ووجد فيه 84 ضربة سيف وطعنة رمح ورمية، وما بدلوا تبديلا ما غيروا العهد شيئا من التبديل، والتغيير فيه تعريض على المنافقين بالتبديل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. اللام متعلق بمعنى قوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب كأنه قال إنما ابتلاهم الله برؤية هذا الخطب ليجزي الصادقين ويعذب المنافقين، أو متعلق بما بدلوا مع ما يفهم منه بالتعريض كأنه قال ما بدل المؤمنون وبدل المنافقون ليجزي الآية إن الله كان غفورا رحيما فيقبل توبة من تاب. ورد الله الذين كفروا أي الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا هما حالا أي متغيظين غير ظافرين، وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وكان الله قويا على إيجاد ما شاء عزيزا غالبا مطلقا. وأنزل الله الذين ظاهروا معاونوا الأحزاب من أهل الكتاب يعني بني قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن آباءهم نزلوا الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي المكتوب في التوراة، فلما جاءهم ما عرفوا كفوا من صياصهم حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، فريقا تقتلون رجالهم وتأسرون فريقا نساءهم وذراريهم. لما انهزمت الأحزاب رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان على ثناياه نقع الغبار، جاء جبريل وقال أوقد أوقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح. اخرج إلى بني قريظة وقاتلهم. فخرجوا إلى حصونهم وحاصروهم 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم، وأورثكم أرضهم مزارعهم وديارهم حصونهم وأموالهم من النقود والمواشي، وأرضا لم تطؤوها خيبر ومكة أو فارس والروم أو كل أرض تفتح إلى القيامة، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترين الحياة الدنيا الساعة والمال وزينتها فتعالين أمتعكن أعطكن متعة الطلاق وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا طلاقا من غير ضرار، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن من للتبيين أجرا عظيما يستحقر دونه الدنيا برمتها نزلت حين سألنا ثياب الزينة وزيادة النفقة بغيرة بعضهن على بعض، فلما نزلت بدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله، ثم خير سائرهن فاخترن كما اختارت. وأكثر أهل العلم على أنه لم يكن تفويض الطلاق فلم يقع بنفس الاختيار، بل لو اخترن الدنيا طلقهن، ثم الأكثرون على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لا يقع شيء، ولو اختارت نفسها يقع واحدة رجعية عند الشافعي بائنة عند أبي حنيفة. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة كبيرة مبينة ظاهرة قبحها عن ابن عباس رضي الله عنهما هي النشوز وسوء ظاهر قبحها أحسن الله عليكم مبينة ظاهر قبحها عن ابن عباس رضي الله عنهما هي النشوز وسوء الخلق، يضاعف لها العذاب ضعفي عذاب غيرهن، فإن الذنب أقبح من العارفين والشرط لا يقتضي الوقوع. قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد الآية، وكان ذلك على الله يسيرا هينا لا ينظر إلى كونهن نساء نبيه، بل هو السبب. الجزء 22 ومن يقنت يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين مثلي ثواب غيرها، وتعمل بالتاء وبالياء محمول على معنى من وعلى لفظه، وأعتدنا لها رزقا كريما في أعلى عليين من الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء، وأصل أحد وحد بمعنى واحد، ثم وضع في النفي العام مستويا فيه التذكير والتأنيث والواحد وما وراءه. إن اتقيتن راعيتن التقوى فلا تخضعن بالقول لا تكلمن كلاما لينا خنثا، يعني لابد لكن من الغلطة في المقالة مع الأجانب، فيطمع الذي في قلبه مرض فجور أو نفاق. وقلنا قولا معروفا يرتضيه الدين والإسلام من غير خضوع. وقرن في بيوتكن من وقر أو من قرو الأمر منه اقرن أو اقررن، حذفت الأولى من الراءين بعد نقل حركتها إلى ما قبلها كظلن وظلن. وقرن في بيوتكن من وقر أو من قر، والأمر من اقررن. نعم أحسن الله إليكم. ولا تبرجن، التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. تبرج الجاهلية الأولى جاهلية الكفر، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام، أو الأولى لا الأخرى لها كما قيل في أهلك عادن الأولى، أو الأولى زمن داود وسليمان أو زمن نمرود. فإن المرأة تلبس درعا من لؤلؤ تخرج عارضة نفسها على الرجال. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله في جميع ما أمركن ونهاكن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس خبائث القلب أو ما ليس لله فيه رضا، أهل البيت نصب على النداء أو على المدح، ويطهركم عن الذنوب تطهيرا في مسلم أن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا جاءوا فأدخلهم النبي صلى الله عليه السلام في كساء من شعر أسود كان عليه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الآية. وفي مسند الإمام أحمد وغيره بروايات عن أم سلمة أنه عليه السلام كان في بيتها، فجاء علي وفاطمة وابناهما وجلس عنده على كساء خيبري، فأنزل الله هذه الآية فأخذ فضل الكساء وغطاهم به، ثم أخرج يده وألوى إلى السماء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأس البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. فقال: إنك إلى خير. والأحاديث التي هي أصرح في هذا المعنى كثيرة، والأصوب أن أزواجه المطهرات من أهل بيته، وإذا كان أزواجه من أهل بيته فهؤلاء أحق وأولى بهذه التسمية. وهذا مثل ما نقلنا في آية لمسجد أسس على التقوى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أمرهن ألا ينسين النعمة الجليلة القدر، وهي ما يتلى في بيوتهن من الكتاب الجامع بين أمرين، إن الله كان لطيفا خبيرا، فلذلك خيركن وعظكن، إن المسلمين المنقادين ذكر لأمر الله. المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: هو من باب التجريد جرد من نفسه الزكية شيئا يسمى قدوة يقتدى به. والتجريد هو أن ينتزع المتكلم الأديب من أمر ما ذي صفة أمرا آخر مثله في الصفة من باب المبالغة، وأن ينتزع المتكلم الأديب من أمر ما ذي صفة أمرا آخر مثله في الصفة من باب المبالغة، نحو قولك: لي من فلان صديق حميم. هنا تجريد فلان من جميع الصفات والقول بأنه صديق حميم. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، قال: خيبر أو مكة أو فارس والروم أو كل أرض تفتح إلى يوم القيامة، هذا أعم، وما ذكر سابقا يكون من باب ضرب المثل. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، قال: من وقر أو من قر، والأمر منه اقرر أو اقررن بضم الراء أو بفتح الراء. ثم قال: ولا تبرجن، التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، فأي زينة تظهرها المرأة ويكون فيها فتنة للرجال فإن هذا من التبرج. وتبرج الجاهلية الأولى قال: والجاهلية جاهلية الكفر، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام، أو الأولى لا أخرى لها، كما قيل في أهلك عادا الأولى، والقول الأول لعله هو الأقرب. فالجاهلية الأولى هي جاهلية الكفر، والجاهلية الأخرى هي جاهلية الفسوق في الإسلام. ومن التبرج كما قال مجاهد: كانت المرأة تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية الأولى، أي تختلط بالرجال بدون حاجة، وإنما هكذا تخالط الرجال ولا تنتهي عن هذا، فإن هذا من تبرج الجاهلية. وقد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود لما سلم من الصلاة أمر أن ينتظر الناس حتى لا يختلط الرجال بالنساء، فالمرأة كما جاء تقبل معها الشيطان وتدبر معها الشيطان، فمخالطة الرجال للنساء إنما هي لقدر الحاجة، وكذا مكالمة الرجال للنساء إنما هو لقدر الحاجة، وما زاد عن ذلك قد يكون باب فتنة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي أمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول، والمخاطب بذلك الصحابة، خير هذه الأمة بعد نبيها، فكيف الحال بمن تأخرت بهم العصور ودخلت عليهم الفتن وأسباب الفتن كالوسائل المعاصرة؟ فهم أولى وأولى بالاحتراز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن المسلمين المنقادين لأمر الله والمسلمات والمؤمنين المصدقين بما يجب التصديق به والمؤمنات والقانتين المداومين على الطاعة والقانتات والصادقين في جميع الأحوال والصادقات والصابرين على المصائب والصابرات والخاشعين المتواضعين لله والخاشعات والمتصدقين المحسنين إلى الناس والمتصدقات والصائمين. عن سعيد بن جبير: من صام بعد الفرض 3 أيام من كل شهر دخل في الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم عن الحرام والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في الحديث: من أيقظ امرأته من الليل فصليا ركعتين كان تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما. عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا نبي الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فنزلت: وما كان ما صح لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي أن يختاروا من أمر الله ورسوله ما شاءوا، بل يجب عليهم اتباع اختيار رسول الله وترك رأيهم. وجمع ضمير لهم على المعنى: فإن المؤمن والمؤمنة وقع تحت النفي، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لما خطب النبي عليه السلام زينب بنت جحش ابنة عمته لمولاه زيد بن حارثة فامتنعت نزلت ثم أجابت: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام ونعمت عليه بالعتق وهو زيد اشتراه في الجاهلية واعتقه وتبناه، أمسك عليك زوجك زينب حين قال أريد أن أطلقها، واتق الله فيها ولا تطلقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه شيء إلا هو مظهره، وهو علمه بأن زيدا سيطلقها وهو ينكحها، فإن الله قد أعلم بذلك أو ميل قلبه إليها، وإلى طلاقها فإن نفسه الأقدس مالت إليها بعد أن تزوجها زيد، وتخشى الناس تكره قالتهم وتعيرهم، الله أحق أن تخشاه، فلا تأمر بما تعلم يقينا أنه لا يتم، فلا تظهر بلسانك ما تحب بقلبك غيره، فإن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتساوي الظاهر والباطن. فلما قضى زيد منها وطرا حادثا زوجناكها بعد طلاقها وانقضاء عدتها بلا ولي من بشر ولا شاهد ولا مهر، ولهذا تقول افتخارا: زوجني الله من فوق 7 سماوات والسفير جبريل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم بالبنوة إذا قضوا منهن وطرا، أي دخلوا عليه، إن قيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق، يعني لئلا يظن أن حكم الأدعياء حكم الأبناء، فإنه جاز أن يتزوج موطوءة دعيه، وكان أمر الله قضاؤه مفعولا مكونا لا محالة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له قدر وقسم له سنة الله، سن ذلك سنة في الذين خلوا من قبل من الأنبياء، أي كثرة الأزواج سنة الأنبياء وطريقتهم من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاؤه قضاء مقضيا. الذين يبلغون رسالات الله صفة مادحة للذين خلوا ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا يمنعهم شيء من الإبلاغ بوجههم فيه تهيج بأن يسلكوا عليه السلام طريقتهم. ولذلك قالت عائشة: لو كتم محمد عليه السلام شيئا من الوحي لكتم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، وكفى بالله حسيبا كافيا للمخاوف. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى يثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة المصاهرة وغيرها، والمراد ولده لا ولد ولدي، وما قاسم وإبراهيم وطاهر، مع أنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال فما كانوا من رجالهم، ولكن رسول الله كان رسول الله وخاتم النبيين آخرهم، وعيسى عليه السلام ينزل بدينهم ويدل، وكان الله بكل شيء عليما، فهو أعلم حيث يجعل رسالته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في الحديث: أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، وسبحوه بكرة أول النهار وآصيرا وآخرا خصوصا. وعن بعض المراد صلاة الصبح والعصر أو العصر والعشاءين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته يتعطف الله وملائكته عليكم ويترحمون، فإن استغفارا تعطف سيما ومستجاب الدعوة، يخرجكم من الظلمات من ظلمات الكفر والمعاصي إلى النور، نور الإيمان والطاعة، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم إضافة المصدر للمفعول يوم يلقونه في الجنة وعند الموت سلام، أي يسلم الله عليهم وعن قتادة تحية بعضهم بعضا في الدار الآخرة سلام، وأعد لهم أجرا كريما الجنة ونعيمها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا لله بالوحدانية وعلى الناس بأعمال في القيامة، وهو الثاني حال مقدرة، ومبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وداعيا لخلق الله إلى توحيد وطاعته بإذن بتيسير. قيد الدعوة به إذانا بأنه أمر صعب لا يتيسر قيد الدعوة به إذانا بأنه أمر صعب لا يتيسر إلا بإعانته، وسراجا منيرا بينا أمره يستضاء به عن الجهالة. وبشر المؤمنين عطف على محذوف مثل فراقب أحوال الناس، وصفه بخمسة أوصاف وحذف مقابل الأول لأن الباقي كالتفصيل له، فيكون وبشر في مقابلة مبشرة بأن لهم من الله فضلا كبيرا كتضعيف الحسنات. ولا تطع الكافرين والمنافقين دم، واثبت على ما أنت عليه وهو مع قوله ودع أذاهم مقابل لنذيرا، أي دع أذاهم إياك، أي دع إيذاءهم إياك اصبر عليها ولا تغتم به، أو إيذاك إياهم ولا تجازيهم، وتوكل على الله مقابل لداعي، فإن من توكل على الله يسر عليه كل عسير، وكفى بالله وكيلا موكولا إليه الأمور، وهو مقابل للسراج، فإن من جعله برهانا جدير بأن يكتفي به وجاز أن يكون ذا في مقابلة داعية، فإن الداعي للخلائق لا بد له من الصبر والمواساة حتى يتم له الأمر، وتوكل في مقابلة سراجا، وكفى بالله تأييدا وتأكيدا للتوكل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تجامعون، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تستوفون عدتها، وقول المؤمنات تعريض على إن وظاهر الآية أن العدة بعد الجماع لا بمجرد خلوة، وأن الطلاق بعد النكاح، وعليه جمهور السلف. فمتعوهن بنصف الصداق إن كان لهن صداق إلا في المتعة على قدر حال، وعن بعض المتعة غير النصف وهو أمر ندب، وعن بعض أمر وجوب. وسرحوهن سراحا جميلا من غير ضرار ومنع حق. يا أيها النبي إن أحللن لك أزواجك التي أتيت أجورهن مهرهن، وتعجيل إعطاء المهر سنة، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما غنمك الله من دار الحرب، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، لا كالنصارى فإنهم لا يتزوجون امرأة بينه وبينها سبعة أجداد، ولا كاليهود يتزوج أحدهم ابنة أخيه وأخته اللاتي هاجرن معك إلى المدينة، لا يحل له غير المهاجرات، وعن بعض معناه اللاتي أسلمن، والمرأة مؤمنة دون غيرها نصبها بأحللنا، لأن معنى أحللنا قضينا أو أعلمنا حلها، فلا ينافي في الماضي شرط المستقبل، أو نقول أحللنا جواب الشرط بحسب المعنى والحقيقة فهو أيضا مستقبل. إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها طلب نكاحها يعني هبتها نفسها منه، يعني هبتها نفسها منه لا توجب حلها إلا بإرادته نكاحها، فإنها جارية مجرى القبول. عدل إلى الغيبة ثم إلى الخطاب بقوله خالصة لك من دون المؤمنين للإذان بأنه مما خص به لشرف النبوة والخطاب، أدخل في التخصيص والاسم في التعظيم، والأصح أنه ينعقد في حقه عليه السلام برفض الهبة من غير ولي وشهود ومهر، وعند بعض لا ينعقد في حقه أيضا إلا بلفظ الإنكاح واختصاص وفي ترك المهر فقط، ونصب خالصة على المصدر المؤكد لمضمون جملة امرأة مؤمنة إلى آخره، أو على الحال من ضمير وهبة وتقدير هبة خالصة لك. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من حصر في أربع نسوة واشتراط عقد ومهر وشهود، وما ملكت أيمانهم من توسيع الأمر في أهلك لا يكون عليك حرج، متعلقة خالصة أي خصصناك بأشياء في التزوج لا يكون عليك ضيق. فقوله قد علمنا إلى إيمانهم معترضة بين خالصة ومتعلقها، وكان الله غفورا للزلات رحيما بالتوسعة. ترجي تؤخر ما تشاء منهن من نسائك ومن الواهبات، وتؤوي تضم إليك من تشاء من نسائك والواهبات، يعني أنت بالخيار في أمرهن قد حط عنك القسم، فلا يجب عليك بعده في أمر الواهبات، إن شئت قبلت وإن شئت ردت، ومن ابتغيت طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت من النساء التي عزلتهن عن القسمة، فلا جناح عليك في ذلك، ذلك التفويض إلى مشيئتك من غير وجوب القسم. أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. من غير وجوب القسم، يعني القسم عليه بين الزوجات. نعم، أحسن الله إليكم. قال من غير وجوب القسم. أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، يقرب إلى قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعا، فإنه إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا فرحنا به وحملنا جميلتك في ذلك، واعترفنا بعدلك وكمال إنصافك في قسمك. وإن رجحت بعضهن علمنا أنه بفسحة من الله لك ورضاه، فتطمئن نفوسهن. وعن بعض معناه تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء، ومن ابتغيت ممن طلقت بالرجعة فلا إثم، والتفويض إلى رأيك أقرب لرضاهن، لأنك لو لم تطلقهن حملن في ذلك جميلتك، وكلنا تأكيد لفاعل يرضين. والله يعلم ما في قلوبكم من الميل إلى بعضهن مما لا يمكن دفعه، وكان الله عليما حليما، فلا يؤاخذكم بما في قلوبكم. لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء التسع، فلا يجوز لك العشرة فما فوقها، ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلق واحدة من هؤلاء وتتزوج بدلها أخرى، ولو أعجبك حسنهن، أي مفروض إعجابك بهن حال من فاعل تبدل. وعن كثير من السلف لما خيرنا بين الدنيا والآخرة فاخترنا الآخرة كما تقدم، جازاهن الله بتحريم التزويج بغيرهن، ثم نسخ حكم هذه الآية كما دل عليه الحديث الصحيح، وباح له التزوج أي عدد أراد، لكن لم يقع منه بعد ذلك لتكون المنة له عليه السلام. وعن بعض ما لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة التي مر ذكرها في قوله إن أحللنا الآية، فلا يحل له عربية غير بنات عمي عمي وعماتي وخالي وخالاتي، ولا غير مهاجرة وإن كانت قريبة، ولا غير مؤمنة. فقوله ولا أن تبدل بهن على هذا تأكيد بخلاف في المعنى الأول، إلا ما ملكت يمينك استثناء، ومتصل من النساء المتناول للأزواج ولما هو منقطع، وكان الله على كل شيء رقيبا، فلا تتخطوا عما حد لكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلا وقت أن يؤذن لكم، أو إلا مأذون، أو إلا بأن يؤذن لكم إلى طعام متعلق بيؤذن لتضمينه معنى يدعى، غير ناظرين إناه، غير منتظرين إدراكه وقته، حال من ضمير لكم. نهي عن جميع الأوقات إلا عن وقت وجود الإذن المقيد، يعني لا ترقبوا طبخ الطعام حتى إذا قارب الشواء تعرضوا للدخول فإنه مذموم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، اخرجوا من بيتي ولا تمكثوا فيه، ولا مستأنسين لحديث أي لحديث بعضكم بعضا، عطف على ناظرين، إن ذلكم المكث كان يؤذي النبي فيستحيي منكم من إخراجكم، والله لا يستحيي من الحق، الله لا يمتنع ولا يترك الحق ترك الحي منكم، يعني إن إخراجكم حق ينبغي أن لا يستحيا منه. نزلت حين تزوج زينب وأولم، فلما طعموا جلس ثلاثة منهم متحدثين، فخرج عليه السلام من منزله ثم رجع ليدخل وهم جلوس، وكان عليه السلام شديد الحياء فرجع، وإذا سألتمون متاعا حاجة فاسألون المتاع من وراء حجاب، أي ستر أي سترها أي ستر هذه آية الحجاب، نزلت في ذي القعدة من السنة الخامسة أو الثالثة من الهجرة، ذلكم من وراء حجاب أي ستر، هذه آية الحجاب. أحسن الله إليكم، قال من وراء حجاب أي ستر، هذه آية الحجاب نزلت في ذي القعدة من السنة الخامسة أو الثالثة من الهجرة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من وساوس الشيطان والريب، وما كان ما صح لكم أن تؤذوا رسول الله بوجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نزلت في رجل من الصحابة أما ينكح بعض نسائه إن قبض، واختلف في المطلقة بعد الدخول هل تحل، على قولين أما مطلقته قبل الدخول فلا نزاع في حلها، إن ذلكم إيذاءه ونكاح نسائه كان عند الله ذنبا عظيما، إن تبدوا شيئا كنكاحهن على ألسنتكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله كان بكل شيء عليما. قيل لما نزلت آية الحجاب قال رجل ما لنا نمنع من الدخول على بنات عمامنا، فنزل قوله إن تبدوا شيئا لا جناح على إثم عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أي في أن لا يحتجبن من هؤلاء. سئل عكرمة الشعبي عن سبب ترك ذكر العم والخال فقال لأنهما يصفانها لبنيهما، وقيل لأنهم بمنزلة الوالدين فلا حاجة، ولا نسائهن هي المؤمنات ولا ما ملكت أيمانهن من العبيد والإماء، وقد مضى بسطه في سورة النور، واتقين الله في السر والعلانية إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يترحمون ويعظمونه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قولوا اللهم صل على محمد وسلم، إن الذين يؤذون الله فينسبون إليه ما لا يليق بكبريائك، قولهم يد الله مغلولة ورسوله بالطعن فيه وفيما يتعلق به، أو المراد من إيذائهم فعل ما يكرهانه، لعانهم الله وأبعدهم من رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يعني عذابا جسديا وروحانيا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير جناية واستحقاق لذا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن مقاتل نزلت في الذين يؤذون علي بن أبي طالب ويسبونه في الترمذي. قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال فرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن الجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى من فوق إلى أسفل يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن ذلك أدنى أقرب أن يعرفن أنهن حرائر ويميزن من الإماء فلا يؤذين بالتعرض لهن. كان الناس من الفساق يتعرضون للإماء حين كنا يخرجن في الليالي فأمرت الأحرار بإرخاء الجلباب لتتميز الأحرار من الإماء. وكان الله غفورا لما سلف من ترك التستر رحيما بعباده حيث يأمرهم بجزئيات مصالحهم. فإن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم الذين في قلوبهم مرض ضعف إيمانهم الزنات عن فجورهم المرجفون المخبرون على غير حقيقة عن فعلتهم في المدينة وهم الذين يخبرون عن سرايا المسلمين بأخبار سوء لنغرينك بهم ونسلطنك عليهم ونأمرنك بقتالهم ثم لا يجاورونك فيها في المدينة عطف على لنغرينك بهم. كأنه قال لئن لم ينتهوا لا يحصل لهم صد خطبان عظيمان الثاني أعظم عليهم فإن الجلاء من الأوطان أعظم المصائب إلا قليلا زمانا قليلا وذلك من يضطروا إلى الجلاء ملعونين نصب على الذم. وقيل حال من فعل يجاور بأن دخل إلا على الظرف والحال معا يعني لا يجاورون في زمن من الأزمنة وفي حال من الأحوال إلا قليلين ملعونين وفيه ضعف أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا الحكم فيهم على جهة الأمر وكأن المنافقين والفجار والمرجفين كانوا قوما واحدا هم المنافقون ذكرهم الله بثلاث خصائلهم سنة الله أي سن الله سنته في الذين خلوا من قبل في الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا وأن يقتلوا حيث وجدوا ولن تجد لسنة الله تبديلا تغييرا فإنه لا يغير سنته. يسألك الناس عن الساعة عن وقت قيامها قل إنما علمها عند الله لم يطلع عليه أحد وما يدريك أي شيء يعلمك وقتها لعل الساعة تكون قريبا. تذكير قريبا لأن الساعة بمعنى اليوم أو لأنه صفة محذوفة أي شيئا أو زمانا قريبا أو لأنه بوزن فعيل الذي يستوي فيه الصيغ. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا نارا شديدة العقاب خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار تصرف من جهة إلى جهة كلحمة تدور في القدر إذا غلت أو المراد طرحها في النار مقلوبين منكوسين يقولون هو ناصب يوم. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا هم الذين لقلوهم الكفر فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب من عذابنا ومن هذا العذاب الذي عذبتهم به فإنهم حقوا لزيادة العذاب ولعنهم لعنا كبيرا هو أشد اللعن وأعظمه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى حين نسبوا إلى برص وأدرة لفرط تستر حياء حين نسبوا إلى قتل خيار فبرأه الله مما قالوا بأن أظهر براءته من مضمون مقولهم ومودتهم بمعجزة وكان عند الله وجيها ذا وجاهة ومنزلة. برأه الله مما قالوا بأن أظهر براءته من مضمون مقولهم مؤداه بمعجزة. أحسن الله إليكم. قال ومؤداه بمعجزة وكان عند الله وجيها ذا وجاهة ومنزلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قاصدا للحق عدلا ثوابا يصلح لكم أعمالكم بالقبول يعني يتقبل حسناتكم أو يوفقكم على الأعمال الصالحات ويغفر لكم ذنوبكم فإن حفظ الله وسداد القول رأس الخير. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ظفر بالخير كله. إنا عرضنا الأمانة الطاعة والفرائض على السماوات والأرض والجبال بأن قلنا لهن هل تحملن الأمانة وما فيها قلنا بعد أن أنطقن الله وأي شيء فيها قلنا إن أحسنتن أثبناكن وإن أسأتن عوقبتن قلنا لا طاقة لنا ولا نريد الثواب فأبينا أن يحملنها وأشفقنا خفنا منها. وحمل الإنسان آدم لما عرضنا عليه إنه كان ظلوما لنفسه بتحمل ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته عن كثير من السلف ما كان بين قبول الأمانة وبين خطيئة لا قدر ما بين العصير الليل. ذكر الزجاج وبعض العلماء أن الأمانة في حق السماوات والأرض والجبال للخضوع والانقياد لمشيئة الله وإرادته وفي حق بني آدم الطاعة والفرائض ومعنى بينها، يحملنا على هذا الدين الأمانة ولم يخن فيها وخرجنا عن عهدتها، وحملها الإنسان خان فيها وما خرج عن عهدتها، يقال فلان حامل الأمانة ومحتملها إلى يؤديها إلى صاحبها. وقد نقل عن الحسن مثل ذلك. والظلومية والجهولية باعتبار الجنس، قال الإمام الرازي: وأي من شأن الجهل والظلم، كما يقول الماء طهور والفرس جمع، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، تحرير للعرض يعني عرضناها ليظهر نفاقهم فيعذبهم ويظهر إيمانهم فيتوب عليهم ويعود بالرحمة والغفران عليهم من حصل منهم تقصير، أو للإشارة إلى تقصير الأكثرين. قال: ويتوب الله، أو تعليل للحمل، واللام حينئذ للعاقبة، وكان الله غفورا رحيما، حيث يقبل التوبة ويثيب، والحمد لله على لطفه وفضله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: والله أحق أن تخشاه. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. قال: فلا تأمر بما تعلم يقينا أنه لا يتم، أو لا تظهر بلسانك ما تحب بقلبك غيره، فإن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتساوي الظاهر والباطن. وهذا الأمر كما قال الحسن: إن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه، أي زينب، قبل أن يتزوجها. فلما جاءه زيد يشكوها إليه، قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني أنها زوجتك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الذي أخفاه النبي، أنها ستصير زوجة له. وكان في الجاهلية أن الرجل أو من الفجور أن يتزوج الرجل زوجة ابنه من التبني، وهذا الأمر لا غير صحيح في شرع الإسلام. فالابن من التبني لا يكون ابنا لمن تبناه، وأراد الله أن يبطل هذا الأمر، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة ابنه من التبني، ليبين لهم أن هذا الأمر وهذا الحكم لا قيمة له ولا صحة له في الإسلام، وإنما الابن من التبني لا يكون ابنا، ولذلك لا تحرم زوجته. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، قد يكون حصل عند بعض الناس، لكن استقر الحكم وبان للناس بهذا التطبيق وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، إلى آخر الآية. المراد بالنكاح هنا عقد الزواج، المراد بالنكاح هنا عقد الزواج، ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن، فتبين أن المراد عقد الزواج. وذلك أن مفردة النكاح جاءت في القرآن على خمسة معاني. المعنى الأول العقد كهذه الآية، عقد الزواج. والمعنى الثاني الوط، ومنه قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، هذا في المطلقة ثلاثا، فلو تزوجها زوج آخر عقد عليها ثم طلقها لا تحل لزوجها الأول، لا، ولا بد أن يدخل بها ويطأها. المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أي الوط، وليس مجرد العقد. والثالث العقد والوط، ومنه قوله تعالى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهذا يشمل العقد والوط، فإذا عقد والد المرء على امرأة فإنها تحرم عليه، وإذا عقد وجامع هذه المرأة فإنها تحرم عليه، وإذا حصل جماع لهذه المرأة ولو جماع شبهة من الأب فإنها تحرم عليه. فهذا يشمل العقد والوط. والرابع الحلم، ومنه قوله تعالى: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي الحلم، أي البلوغ سن الرشد. والخامس المهر، والخامس من معاني الوط المهر. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، إلى آخر الآية. في هذه الآية أفرد الذكور وجمع الإناث، قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك بالمفرد وبنات خالاتك بالجمع. ووجه ذلك أن إفراد الذكور لإرادة الجنس، وأما جمع الإناث لفظا فلتعذر الإتيان بمفردة بقيد الجنس. إذ لو قيل بنت عمتك أو خالتك لاحتمل إرادة بنت معينة أو عمة معينة أو خالة معينة، فالنساء إفراد النساء الإناث لا يفيد إرادة الجنس، فلذلك جمع. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، قال وجه تذكير الساعة، لماذا؟ قال تذكير قريبا أو تذكير قريبا والساعة مؤنث، قال لأن الساعة بمعنى اليوم، هذا التوجيه الأول، أو لأنه صفة محذوف أي شيئا قريبا أو زمنا قريبا. التوجيه الثالث أو لأنه بوزن فعيل الذي يستوي فيه الصياغ. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات، ولا قال الطاعة والفرائض، قال الواحد في الوسيط معنى الأمانة هنا في قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب، وأي جميع وظائف الدين. وقوله في قول جميع المفسرين فيها نظر، لعل هذا قول الجمهور، كما قال القرطبي الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور، فالمراد به أعمال الدين. ثم قال إنه كان ظلوما وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، قال لنفسه بتحمله ما يشق عليها، جهولا بوخامة عاقبته، بوخامة أي بثقل هذه العاقبة. ثم قال عن كثير من السلف ما كان بين قبول الأمانة أو بين خطيئته إلا قدر ما بين العصر إلى الليل، الله المستعان. فالبني آدم أو البشر في ضعف من أمره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كلها منه نعمة وفضلا فهو الحقيق بالحمد وحده في الدنيا وله الحمد في الآخرة لأن ما في الآخرة أيضا خلقه وهو المنعم، وهو المنعم عليه فيها بلا وساطة أحد، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج ويدخل في الأرض كالدفائن والأموات والبذور وما يخرج منها كالحيوان والنبات وما ينزل من السماء كالمطر والملك والأرزاق وما يعرج فيها كالملك والأعمال الصالحة وهو الرحيم الغفور للمقصرين في شكر تلك النعم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة القيامة إنكارا لبعض، قل بلى وربي إثبات لما نفوا بأكل وجه لتأتينكم الساعة عالم الغيب بالجر صفة ربي وبالرفع على تقديري. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة القيامة إنكارا للبعث، قل بلى وربي إثبات لما نفوه بأكل وجه لتأتينكم الساعة عالم الغيب بالجد صفة ربي وبالرفع على تقديره، هو عالم وصفه بهذه من بين الصفات، لأن الساعة من أدخل المغيبات في الخفية، لا يعزب لا يبعد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مقدار أصغر نملة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وكلام منقطع عما قبله بالرافع والفتح كلا حول ولا قوة إلا بالله ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. متعلق بقول لا تأتينكم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة بلا تعب ومنه، والذين سعوا في آياتنا بالإبطال معاجزين مفوتين على زعمهم يحسبون أنهم يفوتوننا أولئك لهم عذاب من رجز سيء العذاب أليم مؤلم. ويرى يعلم الذين أوتوا العلم كمؤمن أهل الكتاب أو كالصحابة ومن تبعهم الذي أنزل إليك من ربك القرآن هو الحق. ثاني مفعول يرى والضمير فصل وقراءة الرفع على أنهما مبتدأ وخبر، والجملة ثاني مفعول قيل ويرى عطف على ليجزي أي ليرى أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا كما علموه الآن برهانا. ويهدي القرآن أو الذين أوتوا العلم إلى صراط العزيز الحميد هو دين الإسلام. وقال الذين كفروا وبعضهم لبعض هل أدلكم على رجل يعنون أصدق صادق عليه الصلاة والسلام ينبئكم يحدثكم بمحال عجيب إذا مزقتم كل ممزق فرقتم وقطعتم كل تفريق وتقطيع. ولما كان ما بعد إن لا يعمل فيما قبله فعامل إذا محذوف يدل عليه قولوا إنكم لفي خلق جديد أي تنشئون خلقا جديدا بعد أن تكونوا ترابا. افترى على الله كذبا اختلق عليه قاصدا للكذب ام به جنة فيتفوه بما لا يعقل وجاز ان تكون منقطعة. كأنهم قالوا دعوا حديث الافتراء فانها هنا ما هو اهم منه فان العاقل لا يفتري المحال بل جنونه يوهمه بذلك. بل الذين لا يؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد عن الصواب ولذلك يترددون في انهم مفترين او مجنون. ولولا ذلك العالم انه اصدق واعلم الصادقين وأعلم الصادقين والعالمين وصف الضلال بما هو صفة للضال حقيقة للإسناد المجازي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء أي أعموا فلم ينظروا إلى أن السماء والأرض محيطة بهم لا يستطيعون الخروج من أقطارها ولم يخافوا أن نخسف بهم أو نسقط عليهم قطعة من السماء لكفرهم إن في ذلك فيما يرون من السماء والأرض لآية دلالة لكل عبد منيب راجع إلى ربه مطيع لكثرة تأمله. ولقد آتينا داود منا فضلا جمع له بين النبوة والملك والجنود والمعجزات الظاهرة. يا جبال أوبي معه ويقول يا جبال رجعي معه التسبيح والنوحة هيسو سبحي معه إذا سبح بدل من آتينا. والطير عطف على محل جبال أو مفعول معه لأوبي كان إذا سبح تسبح معه الجبال والطير تجاوبه والطير وتجاوبه بأنواع اللغات. وألنا له الحديد كالطين والشم يصرف بيده من غير نار ولا ضرب مطرقة. أن يعمل سابغات يمرناه أن يعمل دروعا واسعات وقدر في السرد لا تجعل المسامير دقاقا ولا غلاظا قيل أي قدر في نسيها أي قدر في نسجها تناسب حلقا فإن دروعه لم تكن مسمرة. واعملوا أي داود وآله صالحا إني بما تعملون بصير فلا يضيع عملكم. ولسليمان أي وسخرنا له الريح وقراءة رفع الريح على تقدير ولسليمان الريح مسخرة غدوها شهر ورواحها شهر مسيرها بالغداة لانتصاف النهار مسيرة شهر وبالعشي كذلك ففي اليوم الواحد تجري مسيرة شهرين. وأسلنا له عين القطر أسال معدن النحاس ينبع كما ينبع الماء من العين. ومن الجن حال متقدمة وخبر لقوله من يعمل بين يديه والجملة عطف على الريح بإذن ربه بأمره ومن يزغ يعدل منهم عن أمرنا الذي هو طاعته نذقه من عذاب السعير يدرك الصاعقة فتحرقه أو المراد عذاب الآخرة. يعملون له ما يشاء من محارب البناء الرفيع والمساجد والقصور وتماثيل صور الملائكة والأنبياء واتخاذها مباح في شريعة وجفان جمع جفنة يعني قصة كالجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير وقدور الراسيات ثابتة كالجبال أثافيها منها قيل كان يأكل في جفنة ألف رجل. اعملوا حكاية ما قيل لهم آل داود شكرا أي الجن يعملون لكم فاعملوا أنتم شكرا والشكر على ثلاثة أضرب بالقلب وباللسان وبالجوارح. فقال اعملوا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة أو مصدر ليعملوا لأن فيه ما نشكر أو معنى وعملوا طاعة الله للشكر أو شاكرين. وقليل من عبادي الشكور المبالغ البادر وسعه فيه. فلما قضينا عليه على سليمان الموت ما دلهم أي الجن على موت إلا دابة الأرض الأرض تأكل من ساءته وعصاه. فلما خر سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان من عادته أنه يعتكف في مسجد بيت المقدس سنة وسنتين وأقل وأكثر. فلما علم قرب أجله قال اللهم غم موتي على الجن حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. ثم دخل المحراب واتكى على عصاه وقبضه ملك الموت والجن يرونه قائما يحسبونه حيا وهم في أعمارهم الشاقة. فلما أكلت الأرض وعصاه خر سليمان فعلمت الجن أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة نحو من سنة. فشكرت الجن الأرض فهم يأتون بالماء والطين في أي موضع يفي وتبين بمعنى إما بمعنى وتبين إما بمعنى ظهر لازم فيكون إن معصيتها بدل الشمال من الجن كما تقول تبين زيد جهله أي ظهر جهل الجن للإنس. وإما متعدين يعلم أنهم كانوا كاذبين في ادعاء علم الغيب ولو علموا لعلموا موته حين وقع. فلم يلبثوا في الأعمال الشاقة التي هي العذاب المهين بعد مدة. لقد كان لسبأ اسم قبيلة في مسكن موضع سكنهم وهو باليمن أو مسكن كل واحد منهم آية دالة على وجود قادر مختار على ما يشاء. جنتان بدل من آية وخبر محذوف هو وخبر محذوف هو هي عن يمين وشمال، أي جماعتان من البساتين، جماعة عن يمين بلدي وأخرى عن شمالها، وكل واحدة منهما في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة. والآية قصتهما: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، حكاية ما قال لهم الأنبياء، أو لسان الحال: بلدة طيبة كانت أرخص البلدان وأطيبها في الهواء، لم يكن فيها ذباب ولا شيء من الهوام، ورب غفور لمن شكر، اجتناف لسان موجب الشكر، أي هذه بلدة طيبة، وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور، فأعرضوا عن الشكر إلى عبادة الشمس وكذبوا لنا. ورب غفور لمن شكره استئناف لبيان موجب الشكر. نعم. أحسن الله إليكم، قال: استئناف لبيان موجب الشكر، أي هذه بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور، فأعرضوا عن الشكر إلى عبادة الشمس وكذبوا الأنبياء. أرسلنا عليهم سيل العارم، العارم الوادي أو الماء الغزير أو الصعب أو الجرد، وهو نوع من الفار الذي نقب عليهم السد، وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط أراك، قيل كل شجر ذي شوك وكل نبت مر فهو خمط، والأكل ثمر وأصله أكل خمط، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف، وأثل هو الطرف أو شجر نشبه عطف على كل، فإن الأثل لا أكل له، وشيء من سدر قليل هو أجود أشجارهما، وتسمية البدر جنة للمشاكلة، وفي من التاكم كان قدام قريتهم سد عظيم يجتمع خلفه الماء فيستعملون على قدر حاجتهم، فلما كذب الرسل سلط الله عليه الجرد فنقبه وأغرقهم، ذلك جزيناهم بما كفروا بكفرهم وبكفرانهم، وهل نجازي إلا الكفور، هل يعاقب إلا البليغ في الكفر أو الكفران، أو هل نجازي بمثل هذا الجزاء إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يا قرى الشام، قرى ظاهرة متواصلة، يرى بعضها من بعض، بحيث أن مسافرهم لا يحتاج لحمل ماء وزاد، وقدرنا فيها السير بحيث يقيلون من اليمن إلى الشام في قرى ويبيتون في أخرى، سيروا، أي قلنا لهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لما مكنوا من السير في رغد وأمن كأنهم أمروا بذلك، وأذن لهم إن شاءوا في الليل وإن شاءوا في النهار، فإن لنا في كلا الوقتين حاصل، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لما بطروا النعمة وملوا العافية طلبوا مفاوز، يحتاجون في قطع إلى زاد ورواحل وسير في حرور ومخاوف، ويمكن أن يكونوا ذلك لئلا يتمكن الفقراء من تلك السفرة، فيتطاولون عليهم، وهذا كما طلب بنو إسرائيل الفوم والعدس بدل المن والسلوى، وظلموا أنفسهم بالبطر، فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم، صاروا ضرب مثل يقال تفرقوا أيدي سبأ، ومزقناهم فرقناهم في الأرض كل ممزق كل تفريق، بعض إلى الشام وبعض إلى عمان وبعض إلى العراق، وهكذا، إن في ذلك لآيات لكل صبان من المعاصي شكور على النعم وهو المؤمن، فإنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ويحقق ظنه فيهم، وأما على قراءة تخفيف الدال فبتقدير في ظنه أو يظن ظنه نحو فعلت جهدك، أو لأن صدق نوع من القول عدي إليه بنفسه كصدق وعده، وكلام السلف دال على أن ضمير عليهم لبني آدم لا لأهل سبع، خاصة عن بعض منهم، أن إبليس لما قال لو ظلنهم ولغوينهم لم يكن مستيقنا أن ما قالوا يتم فيهم، وإنما قالوا ظنا، فلما أطاعوا صدق عليهم ما ظنه، فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، من بيانية أي فريقا هم المؤمنون، وقيل للتبع، والمراد غير العاصين منهم، وما كان له عليهم من سلطان، أي ما كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ليتميز المؤمن من الشاك، أو لنعلم علما وقوعا، فإنه كان معلوما بالغيب، أو ليتعلق علمنا تعلقا يترتب عليه الجزاء، فالمراد من حصول العلم حصول متعلق مبالغة، وربك على كل شيء حفيظ محافظ. قل يا محمد لمشركي قوم ادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله من الملائكة والأصنام ليكشفوا عنكم ضركم ويعينوكم ويرزقوكم، لا يملكون مثقال ذرة من خير وشر في السماوات ولا في الأرض، جملة لا يملكون إما استئناف جواب عن المشركين، لأنه متعين لا يقبلون مكابرة، وإما حال عن الذين زعمتم، وما لهم فيما من شركة، وما له لله منهم من ظهير من عوين، فإنه هو المستقل في جميع الأمور، لا شريك ولا معين، ولا تنفع الشفاعة عنده شفاعة شافع لمشفوع إلا لمن أذن له أن يشفع ومن يشفع له، حتى إذا فزع عن قلوبهم مزيل الفزع وكشف عنها قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق توجيه على غير متأخرين، نحت غاية لما فهم من السابق من لما فهم من السابق من أن ثمة انتظارا وتربصا للذين كانوا كده يتربصون. فزينا حتى إذا كشف الفزع وقلوبهم بكلمة تكلم بها رب العزة قال بعضهم لبعض على وجه السؤال ماذا قال ربكم؟ قالوا قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. وأما كلام السلف وأنه تعالى إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة فيلحقهم كالغش فإذا جلى عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا القول الحق أي المطابق الواقع يعني أخبر بعضهم بعضا بما قاله الله من غير زيادة ونقصان. وفي البخاري والترمذي وابن ماجه أحاديث صريحة في هذا المعنى. وعلى هذا طباق الآية مشكل ويمكن أن يقال أن المشركين يعبدون الملائكة زاعمين أنهم شفعاء لهم. فبين سبحانه مقام عظمته وجبروته ألا يجتري أحد منهم يشفع لأحد إلا بإذنه. فهم خلف سرادق الهيبة متحيرون متربصون حتى إذا أزيل عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم الآية؟ كأنه قال لا تنفع الشفاعة إلا لمن لا يثبت عند سماع كلام الحق أو لا ولا يقدر التكلم حتى إذا أزيل الفزع. وعن بعض السلف معناه حتى إذا فزع حتى إذا فزع حتى إذا فزع حتى إذا فزع الغفلة عن قلوب المشركين عند حتى إذا فزع الغفلة عن قلوب المشركين عند الاحتضار يوم القيامة عند الاحتضار ويوم القيامة قالت الملائكة لهم ماذا قال ربكم في الدنيا بالوحي؟ قالوا الحق. فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وعلى هذا أيضا توجيه مشكل اللهم إلا يقال معنا قل يا محمد للمشركين ادعوا آلهتكم أي اعبدوهم فيكون الأمر للتهديد حتى إذا فزع الغفلة عن قلوبهم ويكون حتى غاية لعبادتهم ويكون قوله عن قلوبهم التفات من الخطاب والله أعلم وهو العلي الكبير له العلو والكبرياء. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قول الله إذ لا يجحد ذلك إلا معاند وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أحد الفريقين ممن يتوحد الرازق بالعبادة وممن يشرك به الجماد لعلى أحد الأمرين ما مسأل عن ذروة الهدى أو منغمس في حضيض الضلال. وليس هذا على سبيل الشك بل على الإنصاف في الحجاج وهو أبلغ من التصريح في هذا المقام. قل لا تسألون عما أجرمنا من الصغائر والزلات ولا نسأل عما تعملون من الكفر والمعاصي. وهذا أيضا من الإنصاف في غاية حيث أسند الإجرام إلى نفسي والعمل إليهم. قل يجمع بيننا ربنا في المحشر ثم يفتح بيننا بالحق يفصل ويحكم وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء يروني بأي صفة ألحقتمهم بالله حال كونهم شركاء على زعمكم. وهذا استفسار شبهتهم بعد إلزام الحجة كلا ردون عن المشاركة بل هو الله العزيز الحكيم. فأين هؤلاء الأدلة وعن هذه الصفات وضميره هو لله أو للشأن؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس إلا إرسالا عاما نحو ما قمت إلا طويلا. والأثر ما اختاره ابن مالك من أنه حال عن المجرور ولا بأس بالتقديم لأن استعمال الفصحاء وارد عليه بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد القيامة والمبشر به والمنذر عنه إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم بالإضافة الإضافة بيانية لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون إذا فاجأكم. وهذا جواب إنكارهم القيامة لوحظ في الجواب المقصود من سؤالهم لا ما يعطيه ظاهر اللفظ. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه كالتوراة والإنجيل أو المراد منه يوم القيامة ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم الحساب يرجع بعضهم إلى بعض من القول في التلاوم والجدال لرأيت العجب. فجواب لو مقدر يقول الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا المتبوعين لولا أنتم لكنا مؤمنين فإنكم أضللتمونا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنكروا أنهم أضلهم وأثبتوا أنهم أثروا الضلال باختيارهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إضراب عن إضرابهم أي بل مكركم بنا بالليل والنهار والسبب في ضلالنا. والإضافة على الاتساع إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر ويضمر الفريقان التابع والمتبوع وأظهر. فإن الهمزة تصدر للإثبات والسلب الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا في أعناقهم الكفرين هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إلا على مال فهو بنزع الخافض. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها. وهذا تسلية للنبي عليه السلام وإثبات لمبادرة الأغنياء بالإنكار فهم المضلون. إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاد وما نحن بمعذبين زعموا أن ذلك من محبة الله لهم فلا يعذب المحب حبيبه. قل ردا لحسبانهم إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق لمن يشاء، فلا البسط للرضا ولا التضييق للسخط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيحسبون كثرة الأموال والأولاد شرفا على البت. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي هي بالخصلة التي تقربكم عندنا زلفى، فإنها خصلة واحدة يتقوى، أو ما جمعت أموالكم ولا جمعت أولادكم بالتي تقربكم قربة إلا من آمن وعمل صالحا. كلام السلف يدل على أن الاستثناء منقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أن يضاعف حسناتهم إلى 700 ضعف، فهو من إضافة المصدر إلى المفعول، والجزاء يتعدى إلى مفعولين بما عملوا وهم في غرفات الجنة آمنون. من المكاريق إلى الاستثناء متصل من مفعول تقربكم، أي ما جماعة الأموال والأولاد بالتي تقرب أحدا إلا من آمن، فإن أموال المؤمن الصالح تصرف بوجوه الخير وأولاده بتربية أبيه يعلمون الدين، أو من أموالكم على حذف المضاف، أي إلا مالا إلا مال وولد إلا مال وولد من آمن. والذين يسعون في آياتنا بردها معاجزين يحسبون أنهم يعجزوننا أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليه تارة ويقدر له تارة أخرى، وما أنفقتم من شيء في رضا الله فهو يخلفه يعوضه في الدارين أو في أحدهما وهو خير الرازقين، فإنه هو رازق بلا غضب وعوض، بل هو الرزاق وحده والغير وسط في الإيصال. ويوم يحشرهم الكفار جميعا ثم يقول الملائكة لتوبيخ الكفرة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فإن كثيرا من الكفار يدعون عبادة الملك، قالوا سبحانك من أن نثبت لك شريكا أنت ولينا، أنت الذي نواليه من دونهم، لا موالاة بيننا وبينهم، فلا نرضى بمحبتهم وعبادتهم، بل كانوا يعبدون الجن فإنهم مطيعون للشياطين في الشرك فيعبدونهم، أكثرهم أكثر الإنس بهم بالشياطين المؤمنون. اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا إذ الأمر كله في ذلك اليوم ظاهرا أو باطنا بيد الله، وأنا أقول عطفا على لا يملك للذين ظلموا، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآنية بينات قالوا ما هذا محمد إلا رجل يريد أن يصدكم يمنعكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا القرآن إلا يكون غير مطابق للواقع مفترا على الله، وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم القرآن إن هذا إلا سحر مبين، ينسبونه إلى الاختراع والكذب ثم إلى السحر لما فيه من الإعجاز الدال على الصدق. وما آتيناهم من قريش من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكانوا يقولون لو جاءنا نذير وأنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا، قيل معناه ليس لهم كتاب ولا رسول قبلك حتى يقولوا نحن نتبع كتابنا ونبينا ولا نتبعك، فليس لهم عذر باطل أيضا في عدم اتباعك. وكذب الذين من قبلهم من الأمم الماضية وما بلغوا هؤلاء معشر ما آتيناهم من طول الأعمال وكثرة الأموال وقوة الإجرام، فكذبوا رسلي عطف على كذب عطف مقيد على مطلق أي فعل التكذيب، فكذبوا رسلي كما يقول أقدمت على الضرب فضربته، قيل عطف على ما بلغوا، والضمير لأهل مكة ما بلغوا معشارا فكذبوا رسلي، ونفي رسول واحد نفي جميع الرسل، كما تقول ما بلغت معشار علم زيد فتفضل عليه، فكيف كان نكير، النكير تغيير المنكر، أي حين كذب الذين من قبلهم رسلي جاءوا من كارب التدمير، فكيف كان نكير لهم، فليحذر هؤلاء عن مثل ما وقع عليهم. قل إنما أعظكم أرشدكم بواحدة بخاصة واحدة، أن تقوموا لله، المراد بالقيام لله الانتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمة، والفكر خالص له من غير هوى ولا عصبية، عطف بيان أو بدل من واحدة أو خبر لمحذوف، أي هي أن تقوموا مثنى وفرادى اثنين اثنين أو واحدا واحدا، فإن الازدحام يشوش الفكر، ثم تتفكروا في أمر محمد ما بصاحبكم من جنة، كلام مستأنف للتنبيه من الله على جهة النظر، قيل معناه تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم جنون، وقيل ما استفهامية أن تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي قدام عذاب شديد عن مقاتل معناه، ثم تتفكروا في خلق السماوات والأرض حتى تعلموا وحدانيته، ثم ابتدأ وقال ما بصاحبكم من جنة، قل ما سألتكم من أجر، أي شيء سألتكم من أجر التبليغ وأدى استحقاقه فهو لكم، أي فذلك الشيء ملككم وأنا معترف بذلك، كما تقول إن أعطيتني شيئا فخذوه، فالمراد نفي الطمع بالكلية أو ما موصولة، أي الذي سألتكم فهو لنفعكم. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد فيعلم صدقي. قل إن ربي يقذف بالحق يرمي به ويلقيه على من يشاء من عباده. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. علام الغيوب صفة لربي تابع لمحله، وخبر بعد خبر أو خبر لمحذوف أو بدل من ضمير يقذف. قل جاء الحق القرآن والإسلام، وما يبدئ الباطل وهي الكفر، وما يعيد أي هلك الكفر بالكلية. فإن من خاصة صفات الحي إما أن يبدي فعلا أو يعيده، فإذا لم تكن له تلك الصفة لم تكن له الحياة. وعن بعض السلف أن الباطل إبليس، وأي هو لا يبدئ أحدا ولا يعيد، بل المبدئ والباعث هو الله. وقيل: لا يبدئ الباطل لأهله خيرا، لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيده، يعني لا ينفعهم في الدارين. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وبال ضلالي عليها لأنها هي السبب للضلال. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فإن الخير كله من الله، ولولا توفيق الله لما حصل الاهتداء. فإن النفس والشيطان لا يأمران إلا بالشر، إنه سميع قريب فيسمع قول ضال ومهتد. ولو ترى إذ فزعوا في القيامة وعند البعث وعند عذاب في الدنيا لرأيت أمرا هائلا، فجواب له مقدر، فلا فوت لهم منا ولا نجاة. وأخذوا عطف على لا فوت على مانا فلم يفوتوا، وأخذوا من مكان قريب من الموقف إلى النار أو من القبور ومن ظهر الأرض إلى بطنها. قيل: وكناية عن سهولة الأمر أخذناهم أخذا يسيرا علينا. وقالوا: آمنا به بالله وبمحمد وبيوم القيامة عند البعث وعند العذاب. وأنى لهم التناوش، من أين لهم تناول الإيمان؟ من مكان بعيد. فإن التوبة والإيمان لا تكونان فإن التوبة والإيمان لا تكونان إلا في الدنيا وهم في الآخرة. وهو تمثيل لطلب ما لا يكون. فإن التناوش تناول سهل لشيء قريب، تناول سهل لشيء قريب، فإذا كان الشيء بعيدا يستحيل الوصول إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما طلب الرجعة إلى الدنيا، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب، يرمون بالظن بما لم يظهر لهم من مكان بعيد، وهو بعدهم عن علم ما يقولون، كأنهم رموا إلى شيء بعيد في ظلمة، ثم يزعمون أنهم ضربوا، يعني وقد كفروا وظنوا ظنونا واعتقدوها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون الإيمان أو من شهواتهم الدنيوية، كما فعل بأشباههم من قبل من كفرة الأمم السالفة، إنهم كانوا في شك مريب، مشكل فيه مبالغة كما لا يخفى، والله أعلم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة سبأ، فقال في قوله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال: فعلمت الجن أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة نحو من سنة. قال: فشكرت الجن الأرض فهم يأتونها بالماء والطين في أي موضع. هذه التفاصيل، كون الجن كونه مات بالأرض، هذا في نص القرآن: تأكل من سأته، دابة الأرض الأرض تأكل من سأته من عصاه. لكن كون الجن شكرت الأرض وتأتيها، هذه التفاصيل من الإسرائيليات، الله أعلم بصحتها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. لما بطروا النعمة وملوا العافية طلبوا مفاوز يحتاجون في قطعها إلى زاد ورواحل وسير في حرور في وقت حر ومخاوف. وذلك أن النعمة تحتاج إلى صبر، النعمة تحتاج إلى صبر، وبعض الناس يبطر النعمة على اختلاف أنواع هذه النعم، إما مركب إما سيارة أو زوجة أو مسكن أو عمل أو غير ذلك، لا يصبر على النعمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في ختام هذه الآيات: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقال العلماء: النعمة تحتاج إلى صبر وشكر وشكر لله. ثم قال في قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وذكر القراءة الأخرى: ولقد صدق عليهم، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. أورد المصنف رحمه الله الحديث الصحيح، ثم أورد إشكالات قد لا يكون لا وجه لهذه الإشكالات. هذا الحديث صحيح أنه قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا الحديث نص أنه قول الله، لكن لعل المصنف لأنه يؤول الكلام أورد هذه الإشكالات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا كافة للناس، قال: إلا إرسالا عاما نحو ما قمت إلا طويلا. والأظهر من والأظهر ما اختاره ابن مالك بأنه من أنه حال على المجرور، المجرور أي للناس، أي للناس، للناس كافة، فهو حال عن المجرور. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، قال: النكير تغيير المنكر، أي في حين كذب الذين من قبلهم رسلي أو من قبلهم رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير، وأي بالتدمير والعقوبة وإنزال العذاب بهم، فكيف كان نكيري لهم، فليحذر هؤلاء عن مثل ما وقع، أي أن يصيبهم مثل ما أصاب من سبق. ثم قال تعالى: ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هنا يوقف، وما بصاحبكم من جنة، هذا كلام مستأنف كما قال المصنف، كلام مستأنف للتنبيه من الله إلى آخره. أما إذا وصل القارئ قال: ثم تتفكروا ما بصاحبكم، قد تكون هذه موصولة، أي تتفكروا في هذه الجنة، وهذا معنى باطل، وإنما المراد ثم تتفكروا نافي ما بصاحبكم من جنة، أي ليس محمد مجنون، نفس هذا الموضع، نظير هذا الموضع الذي أيضا في سورة الأعراف. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل جاء الحق والقرآن والإسلام وما يبدأ الباطل الكفر، وهذا أعم. ثم ذكر بعض الأمثلة من باب التمثيل: وما يبدأ الباطل وما يعيد، أي هلك الكفر بالكلية. ثم قال بعض السلف: إن الباطل إبليس، وقيل هو لا يبدأ الباطل، إلى آخر، هذا من باب ضرب المثل، لكن العام يقال الحق القرآن والإسلام والباطل الكفر، قد يضرب بعض الأمثلة على أنواع من الباطل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، إخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.